هي الأراضي النقية الطيبة التي قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، ومثل له بمنفقها في دين الله ونفعه ما بعث الله به محمدا فعلم وعلم. فهذا خير المنتفعين برسالة الإسلام، من قبل الوحي وفقه في هذا الوحي وانتفع هو به وبثه بين الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذا أول لقاء لنا نجتمع فيه على كتاب جامع في العلم بكتاب الله تبارك وتعالى، وهو كتاب التفسير المحرر، وهو من أنفس مراجع التفسير، كتاب بذل فيه جهد كبير. وهذا الكتاب من إعداد القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم خيرا وأن يتقبل عملهم وأن يجعل تعلمنا في ميزان حسناتهم. هذا الكتاب سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تبارك وتعالى، لكني أذكر سبب هذا البرنامج العلمي الذي اخترت أن نقضي فيه هذه العطلة، لأن كثيرا من الشباب عندهم عطلة صيفية، فأردت أن يكون هذا البرنامج استغلالا لهذه العطلة في أمر عظيم في العلم بكتاب الله تبارك وتعالى. فمن أخص أهداف هذا البرنامج هو استغلال العطلة في برنامج نافع تجد معك فيه صحبة ومن يقرأ معك الكتاب، وإن شاء الله يعني إذا قابلنا موضع من المواضع يحتاج أن نبينه فإننا إن شاء الله سنبينه بما يفتح الله تبارك وتعالى علينا به. ثانيا، من فوائدي أو من أهداف هذا البرنامج أن تمر على تفسير جامع للقرآن الكريم كاملا. ثالثا، التدريب على الصبر على قراءة الموسوعات وإنجازها، فأكثر الطلاب يشتكون من هذا الأمر أنهم لا يستطيعون أن يكملوا مجلدا واحدا. يعني أنا كنت كثيرا أقول للطلاب: من منكم قرأ كتابا واحدا من الجلد إلى الجلد، يعني من أول الكتاب إلى آخره؟ أكثر الطلاب يقولون: لا، نحن نقرأ مثلا 20 صفحة 50 صفحة ثم ننتقل إلى كتاب آخر. فأرجو أن يكون هذا البرنامج تدريبا لك على قراءة الموسوعات وليس فقط المجلدات. الهدف الرابع، التدريب على طول مدة القراءة اليومية، يعني أنك أنت في اليوم على الأقل تتعود تعتاد على أن تقرأ مثلا 6 ساعات أو أكثر، ده على أقل شيء يعني. الهدف الخامس هو التدريب على استخراج الفوائد وتصنيفها وتقييدها، أنك تنتبه أن هذه فائدة وأين تندرج هذه الفائدة تحت أي باب من الأبواب، وأن تتعلم كيف تقيدها. وستأتي فوائد أخرى كثيرة، أرجو أن يكون هذا البرنامج نافعا لك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا فيه مدخل صدق وأن يخرجنا منه مخرج صدق. ومدخل الصدق في هذا البرنامج أن يكون من الله وبالله وإليه. من الله فهو الذي أمرنا بتلاوة هذا الكتاب وبالإيمان به وبالعلم به ودراسته، وأن يكون المدخل بالله يعني أننا نستعين الله تبارك وتعالى ونستهديه. وكان بعض كبار أهل العلم بالقرآن يقول: إني لأقرأ في الآية نحو 100 تفسير ثم أقول: يا معلم آدم ويا معلم إبراهيم علمني. فلولا الله تبارك وتعالى ما اهتدى أحد، فالإنسان إنما يتعلم من القرآن بقدر ما يفتح الله تبارك وتعالى عليه به وليس بقدر ما في القرآن. قال الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فنحن لن نحيط بشيء من علم الله إلا بقدر ما يأذن الله تبارك وتعالى لنا، فنسأله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا بركات وأن يرزقنا الفهم والعمل. وهو إلى الله، مدخل الصدق إلى الله، يعني أننا نرجو بهذه المدارسة ما عند الله. أما مخرج الصدق فأن نخرج بعمل متقبل، أن يتقبل الله هذا العمل وأن ننتفع به وأن يكون القرآن حجة لنا. هذا الكتاب وهو كتاب التفسير المحرر هو من الكتب في رأيي تميز بأمرين. الأمر الأول أنه كتاب جامع، يعني حاول أن يأخذ من كل تفسير أحسن ما فيه، والأمر الثاني أنه مصنف، يعني يصنف لك الفوائد، فهو كما سيأتي في خطة هذا البرنامج، في خطة الكتاب، أنهم يصنفون مثلا ما يختص بسبب النزول، وما يختص بالمكي والمدني، وكذلك ما يختص ببلاغة الآيات وإعراب الآيات والتفسير العام. فهو حاول أن يكون كتابا جامعا مصنفا، يعني كل باب في التفسير أو في الانتفاع من الآية يكون على حدة. أيضا هذا الكتاب لابد أن تفهم أنه مرجع، والكتب المراجع هي الكتب التي لا تقرأ مرة واحدة، وإنما تقرأ ثم يرجع إليها عند الحاجة. فهدفنا من هذه القراءة أن نمر على هذا الكتاب كاملا إن شاء الله، وأن تعلم متى تحتاج أن ترجع إليه. فهو مرجع، لا يكفي أبدا أن تقرأه مرة واحدة، ولكني يعني أرجو أن أكون فتحت لك هذا الكتاب، وأن أكون شجعتك على الدخول فيه، وأن تكون دللت على متى ترجع إليه. وهذا الكتاب يعني هو من الكتب التي أرى أنها يرجع إليها في تفسير كل سورة، وكذلك في تفسير كل آية. يعني هو تعرفون الكتب يا شباب، في كتب مراجع، مثل مثلا كتاب التاريخ الكبير للبخاري، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، مثلا كتاب تهذيب الكمال للمزي، أو تهذيب التهذيب لابن حجر، يعني كتب يرجع إليها عند الحاجة، مثلا الكتب الموسوعات في أي باب، كتاب الأمة للشافعي، أي كتاب من الكتب التي يمكن أن نسميها بالكتب الموسوعية يرجع إليها عند الحاجة. فأنت لابد أن تعرف مضان البحث. فهذا الكتاب لا يكفي أن تقرأه مرة واحدة، وإنما ترجع إليه عند الحاجة. لن أتوسع في الحديث عن مقدمات طلب القرآن، لأني تكلمت عن ذلك كثيرا جدا، ويمكن أن تراجع المحاضرة الأخيرة لي بعنوان الجد في طلب القرآن الكريم، واليوم الذي قضيناه مع سورة هود قبل تقريبا شهر، أظن قبل شهر اجتمعنا على مدارسة سورة هود، وقبلها أخذنا برنامجا كيف ننتفع من القرآن. يعني سميت هذه المحاضرات مفاتيح دراسة سورة من القرآن العظيم واستخراج ما فيها من العلم والعمل. إذن نحن ليس غرضنا في قراءة هذا الكتاب أن نقف طويلا وأن نتوسع، لأن الكتاب أصلا هو متوسع، فهو الكتاب متوسع من جهة، وهو ميسر بحمد الله تبارك وتعالى من جهة أخرى. فنحن فقط نجتمع على قراءته، وإذا رأيت موضعا يحتاج بيانا فإني إن شاء الله تبارك وتعالى أبينه بما يفتح الله تبارك وتعالى علي به. أنت إذا أردت أن يعني زي ما احنا بنقول في مصر يعني تضرب عصفورين بحجر، فتكون قراءة للكتاب من جهة، وتكون دراسة خاصة لك بالتفسير من جهة أخرى، فهذا سيقتضي منك جهدا آخر، وهو أن تلخص أهم ما تقرأه، وأن تعتني بأمور في كل سورة تمر عليك. وأنا سأذكر هذه الأمور باختصار جدا وبإيجاز، ولكن بعد الحديث عن منهج مؤلفي هذا الكتاب أو جامعي هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب هو جمع وتصنيف، يعني هم لم يؤلفوه، وإنما هم جمعوا من التفاسير وصنفوا ما جمعوه تحت أبواب. فنبدأ أولا يعني نختار مقدمة واحدة، عندنا مقدمتان، مقدمة للدكتور خالد السفت ومقدمة للدكتور أحمد سعد الخطيب. فنختار المقدمة الموجزة، وهي مقدمة الدكتور خالد، ثم بعد ذلك ندخل في ما ذكره جامع هذا الكتاب. وطبعا هم ذكروا مقدمة في التفسير، مقدمة التفسير صفحة 12، لكن نحن سنتجاوز هذه المقدمة ونأخذ من صفحة 17 إلى نهاية المقدمة صفحة 23. فنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بمقدمة الدكتور خالد، لأنه حاول أن يذكر فيها خلاصة ما قصدوه من هذا الجمع. تفضل يا وئام، صفحة 5. طبعا الشباب الذين يقرؤون معنا، أنا نبهت على ضرورة أن تشتري الكتاب إذا كنت قادرا ومستطيعا على شرائه، أو حتى لو اشتريته مجلدا مجلدا، لأنه كتاب نافع وله حقوق طبع، والكتب التي لا حقوق طبع يعني أولى بك أن تشتريها. أولى ما يشترى هو يعني ما تنتفع به في العلم. إذا لم تستطع يمكن أن تقرأ من خلال الموقع، موقع الدرج السنية، تجد هذا التفسير موجودا عليه، أو أنك تقرأه من البي دي إف إذا لم تستطع لا هذا ولا ذاك. اتفضل يا وئام، صفحة 5. بسم الله. ذكر المصنفون حفظهم الله تقديم الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت، قال حفظه الله: الحمد لله على رسول الله وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لا يخفى كثرة المؤلفات في التفسير المطبوع منها وغير المطبوع، على تباين بينها في الأسلوب والمضمون، مع تكرار كثير فيما تحويه هذه الكتب، وذلك يفوت على من رام تتبعها الزمان الطويل في أمر يمكن تلافيه. ومن هنا فإن من يطالع في كتب التفسير سيواجه جملة من المعوقات، لذلك أول الأسلوب واللغة التي صيغت بها تلك المؤلفات، إذ بحثت إلى المصطلحات التي قد يعسر فهمها على القارئ غير المتخصص. ثانيا، كثرة المعلومات وتداخلها وما بين مناسبات ومرويات وغريب وإعراب وقراءات وتوجيه لها ونواح بلاغية واستنباطات فقهية وغير ذلك مما تحويه كتب التفسير. ثالثا، ما يوجد من تفاوت في مضامين هذه المؤلفات من حيث صحة المادة العلمية من عدمها، إضافة إلى تفاوتها من حيث القيمة العلمية لتلك المضامين كما لا يخفى. رابعا، ما نجده في كتب التفسير من ذكر الأقوال والخلافات الكثيرة والتأويلات البعيدة، مما يورث القارئ حيرة بحيث لا يتمكن من معرفة الراجح من المرجوح، إضافة إلى أن كثيرا من تلك الأقوال هي من قبيل اختلاف التنوع أو اختلاف التضاد الذي يؤول إلى التنوع لإمكان الجمع فيه بين تلك المعاني المذكورة. خامسا، الذي يؤول إلى التنوع لإمكان الجمع فيه بين تلك المعاني المذكورة. خامسا، هناك نسبة لا يستهان بها من المعلومات التي حوتها تلك المؤلفات تعد تكرارا لما ذكر في الكتب التي سبقتها، وهذا من شأنه أن يورث السآمة لدى القارئ، حيث يقضي الوقت الطويل ليصل إلى معلومة إضافية. سادسا، كثرة ما في كتب التفسير من الاستطراد والخروج عن مقصود التفسير، فهذا وغيره استدعى كتابة مؤلف في التفسير ينتظم أحسن ما في تلك الكتب، ويقرب ذلك إلى كل راغب في التفسير من غير تكرار ولا غموض، مع ترتيب للمعلومات المتنوعة تحت عناوين بارزة، بحيث يجد القارئ بغيته مباشرة فيقرأ في الجوانب التي يطلبها من بيان معنى عام أو مناسبة أو قراءة أو مرويات صحيحة أو مشكل في الإعراب أو نواح بلاغية أو فوائد ذات أبواب متنوعة إلى غير ذلك مما تجده في هذا الكتاب الذي جمع ثمرة أهم الكتب المصنفة في التفسير على تنوع اتجاهاتها ومناهجها. كل ذلك قد صيغ بعبارة واضحة سهلة قريبة لا تعسر على القارئ وأن لم يكن له عهد بقراءة كتب التفسير. نعم، لنا هنا وقفتان يا شباب. الوقفة الأولى، من المهم جدا وإذا دخلت على كتاب أن تهتم ما الذي يقدمه لك هذا الكتاب. هذه فكرة مهمة جدا في الدخول على أي كتاب، يعني هذا الكتاب ما الذي يقدمه لي ومتى أحتاج أن أرجع إليه. فالدكتور خالد هنا لخص أهم جهد في هذا الكتاب، يعني هذه الصفحة ونصف التي قرأناها هي ملخص موجز جامع لأخص ما جمع في هذا الكتاب، أو أخص ما يقدمه لك هذا الكتاب. لكن لي تعقيب آخر مهم جدا يا شباب. هذا الكلام من الشيخ لا يعني أنك بهذا الكتاب يمكن أن تستغني عن المصادر التي جمع منها هذا الكتاب، سواء كان تفسير الطبري أو تفسير ابن أبي حاتم أو تفسير الشنقيطي أو تفسير الطاهر بن عاشور أو طبعا يعني أي كتاب تفسير، تفسير البقاعي، أي كتاب تفسير، أو حتى العلماء الذين رجعوا إلى مصنفاتهم وإن لم يكن لهم تفسير يعني مصنف خاص مثل ابن القيم وابن تيمية وابن القيم لا يعني كلام الشيخ ألا أنك بهذا الكتاب التفسير المحرر ستستغني عن هذه الكتب، لكنه أراد أن يبين أن هذا الكتاب حاول أن يقرب لك أهم ما جاء في هذه الكتب. واضح. وهذا شأن الكتب الجامعة والكتب المختصرة، يعني الكتب التي تجمع، يعني تجمع من أكثر من كتاب، أو الكتب التي تختصر كتابا من الكتب لا تغني عن الكتاب الرئيس، وإنما هي تقرب ذلك، خصوصا أنهم أرادوا أن يقدموا هذا الكتاب بين يدي طالب العلم العادي اللي هو ليس له علم بكتب التفسير أو بالمؤهلات التي تجعله يمكن أن يفهم هذه الكتب فهما صحيحا ويحسن الانتفاع بفوائدها. يعني كان لابد من هذين التنبيهين. الأول بإيجاز هو أن تعرف ما الذي يقدمه لك هذا الكتاب. ثانيا أن الكتب الجامعة أو الكتب المختصرة لا تغني عن الكتب الرئيسة، وإنما هي مدخل لها. أكمل. هذا بالإضافة إلى مراعاة أمور ثلاثة هي في غاية الأهمية. الأول التعبير عن المعنى بعبارة تجمع المعاني التي يمكن أن تكون مرادة تحت الآية ما أمكن. الثاني مراعاة ترجيحات المحققين في التفسير، وإن لم يكن لبعضهم مؤلف مفرد فيه كالإمام ابن جرير والحافظ ابن كثير وشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم والشيخ محمد أمين الشنقيطي والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمهم الله. الثالث أن مبناه على عقيدة السلف الصالح وفهمهم، فهو سالم من البدع الاعتقادية وغيرها. وخلاصة القول إن هذا التفسير المحرر جهد متميز يجمع بين صحة المعلومة وسهولة العبارة مع حسن ترتيب وتبويب تقدمه هذه المؤسسة المباركة الدرر السنية لكل مسلم يتطلع إلى الوقوف على تفسير القرآن الكريم واستخراج هداياته أيا كان تخصصه أو غرضه، فهو يفي بحاجة المعلمين والمتعلمين وينتفع به عموم القراء من المتخصصين في التفسير وغيرهم، فيقرؤونه مطمئنين لسلامته من العقائد الفاسدة والتأويلات المستكرهة والبدع المحدثة، وتبقى تلك المراجع وما حوته من تلك الكنوز والنفائس عمدة يرجع إليها طلاب العلم وينتفعون بها. هذا وقد راجعت هذا الكتاب وقرأته بإمعان، فالله أسأل أن ينفع به وأن يتقبله بقبول حسن وأن يجزي كل من أسهم في كتابته أو إخراجه خير الجزاء، إنه سميع قريب. آمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على هذا الكتاب وأن يكون مدخلنا فيه مدخل صدق وأن يكون مخرجنا منه مخرج صدق. صفحة 12 أظن إحنا قلنا صفحة صفحة 17 يا شباب، صفحة 17 وضم هذا التفسير ما تفرق في التفاسير من المهمات فحوى. هذه الصفحة مهمة جدا يا شباب، ولا بد أن يعني أنا أرى أن هذه الصفحات يمكن أن يعني تكون منهاجا عاما لهذا الكتاب من أول صفحة 17 إلى صفحة 23. تفضل يا وام. عفوا، الصفحة 17 التي تقول عنها ليست الكلام الذي ذكرته ليس موجودا عندي. لا هو يمكن عندك أنت المشكلة، أنا عندي الكتاب أمامي. المهم اقرأ من أول وضم هذا التفسير ما تفرق. لحظة شيخنا بعد إذنك. طيب اقرأ أنا لحد ما أنت تجيب. تفضل شيخ. قال المصنفون يعني الذين جمعوا هذا الكتاب، وضم هذا التفسير ما تفرق في التفاسير من المهمات فحوى أسماء السور مع أسباب تسميتها. يعني نركز شباب، هنا هو يريد أن يبين لك ما الذي يقدمه لك هذا الكتاب. واضح. فلابد أن تنتبه حتى تعرف. وجدتها وأم؟ صفحة 18. طيب، عندك اختلاف في الترتيب. فهو الآن يريد أن يقول لك ما الذي نقدمه لك في هذا الكتاب، فهذه الصفحات مهمة جدا. تفضل. قال المصنفون حفظهم الله، وضم هذا التفسير ما تفرق في التفاسير من المهمات حوى: أولا أسماء السور مع أسباب تسميتها، ثانيا فضائل السور وخصائصها، ثالثا بيان المكي والمدني، رابعا أسباب نزول السور والآيات، خامسا مقاصد السور، سادسا موضوعات السور، سابعا غريب الكلمات، ثامنا مشكل الإعراب، تاسعا المناسبات بين الآيات، عاشرا فضائل الآيات، 11 الناسخ والمنسوخ، 12 القراءات المتواترة ذات الأثر في التفسير، 13 معاني الآيات سواء الإجمالية أو التفصيلية، 14 الآيات والأحاديث المناسبة لمعاني الآيات، 15 الفوائد التربوية، 16 الفوائد العلمية واللطائف العامة، 17 بلاغة الآيات. ضوابط العمل في هذه الأمور يا شباب، هذه الأمور هي التي يسير عليها التفسير من أوله إلى آخره. لكن الذي يبدو لي من قراءتي لأجزاء كثيرة من هذا التفسير أن الطلبة الذين قاموا بجمع هذا التفسير ليسوا على مستوى واحد في الجمع، وليسوا على منهج واحد، وإن كانوا أخذوا هذه النقاط من أول أسماء السور إلى بلاغة الآيات، يعني هذا هو المنهج العام، لكن يختلف مستوى الطلاب في أجزاء القرآن التي تناولها كل طالب منهم، وهذا سيظهر لنا إن شاء الله تبارك وتعالى. المهم أن هذا يعد منهاج المنهاج الذي ساروا عليه. تفضل. ضوابط العمل. ضوابط العمل في هذا التفسير في بيان المكي والمدني: أولا الاعتماد على الضابط الزمني، وهو أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعدها فهو مدني. ثانيا ذكر الإجماعات على مكية السورة أو مدنيتها، وما يرد عليها من استثناءات وما يقع من خلاف. في غريب الكلمات: أولا الاقتصار على الكلمات الغريبة فقط التي يحتاج إلى معرفة معناها. ثانيا الاعتناء في التعريف بذكر معنى الكلمة وأصل اشتقاقها والربط بينهما إن أمكن. ثالثا الاعتماد في بيان الغريب على أمهات كتب الغريب، والله أعلم قصدهم أمهات، لا توجد لها هنا. لا هو أمات، لأن هم يجعلون الجمع إذا لم يكن يعني مؤنث سالما يعني يجعلونه وكذا، يجمع أمات وليس أمهات، يعني يقولون أمات الكتب. نعم. يعني هم لم ينسوا الهاء، هم تعمدوا تركها. تفضل. الاعتماد في بيان الغريب على أمهات كتب الغريب، مثل غريب القرآن لابن قتيبة وغريب القرآن للسجستاني ومقاييس اللغة لابن فارس والمفردات للراغب وتذكرة الأريب لابن الجوزي والتبيان لابن الهائم وغيرها عند الحاجة مع الرجوع إلى كتب التفاسير أحيانا. نعم نلاحظ هنا شباب أنك أنت في فوائد جانبية، من ضمن هذه الفوائد هي أنك أنت تعرف مضان العلم، فأنت أخذت فائدة هنا، عرفت ما هي كتب الغريب وهي الكلمات يعني في القرآن التي تحتاج بيانا، فأنت عرفت أنك عندك غريب القرآن لابن قتيبة وغريب القرآن للسجستاني ومقاييس اللغة لابن فارس والمفردات للراغب وهكذا، فهذه فوائد جانبية لابد أن تسجل، لأن معرفة مضان العلم هو من أهم أصول العلم. تفضل. في مشكل الإعراب: أولا الاقتصار على بيان المشكل الذي يخدم التفسير مما خفي إعرابه وأشكل توجيهه النحوي أو خالف في الظاهر قواعد النحاة. ثانيا جمع المادة بالاعتماد على الكتب التالية: مشكل إعراب القرآن لمكي، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري، والدر المصون للسنين الحلبي، وغيرها إذا دعت الحاجة. في المناسبات بين الآيات: أولا الاقتصار على ذكر أهم المناسبات. طبعا أنا عندي في الطبع عندي رابعا في المعنى الإجمالي مراعاة الاختصار وعدم التعرض للتفاصيل، وهو يعد خلاصة لما ذكر في تفسير الآيات. ثم ذكر خامسا في المناسبات بين الآيات. أكمل. ثبات بين الآيات: أولا الاقتصار على ذكر أهم المناسبات. ثانيا الابتعاد عن المناسبات المتكلفة. في القراءات: أولا الاكتفاء بالقراءات المتواترة. ثانيا الاقتصار على ما له أثر في التفسير. ثالثا التعامل مع القراءات المذكورة على أن الاختلاف الواقع بينها هو اختلاف تنوع فيؤخذ بمعانيها في التفسير. رابعا عزو القراءات إلى كتاب النشر لابن الجوزي وعزو معانيها إلى الكتب المعنية بذلك، مثل معاني القرآن للأزهري والحجة في القراءات السبع لابن خالوي وحجة القراءات لابن زنجلة والإبانة عن معاني القراءات لمكي والكشف لمكي وتفسير أبي حيان والدر المصون للسمين الحلبي وغيرها عند الحاجة. طبعا كل هذه فوائد، كل هذه فوائد في مظال الرجوع إلى الباب المعين، مثلا هنا في القراءات. تفضل. في تفسير الآيات، أولا تجزئة السورة إلى مقاطع تعتمد على الوحدة الموضوعية لمجموعة آيات متتالية. ثانيا الاعتماد على ما نقله المفسرون من إجماعات ثابتة وصحيحة. ثالثا الاعتماد في اختيار معاني الآيات في الجملة على المبرزين في التفسير، وهم ابن جرير وابن كثير وابن تيمية وابن القيم والسعدي والشنقيطي وابن عثيمين رحمهم الله، مع الاستعانة بتفاسير آخرين كالواحدي وابن عطية والقرطبي وابن رجب وابن عاشور وغيرهم إذا دعت الحاجة. رابعا إذا وجد خلاف في معنى، طبعا عندي، طبعا عندي أنا ليس مذكور في، يعني أحيانا يكون في خلاف بين ما تقرأ منه وبين، طبعا عندي أنا الطبعة الثانية، أنا عندي الطبعة الثانية لصفحة 2020، أقصد سنة 2020، فليس فيها ما ذكرت. آخر كلمة عندي والشنقيطي وابن عثيمين وغيرهم. ماشي. أربعة إذا وجد خلاف. رابعا إذا وجد خلاف في معنى الآية يذكر المعنى الراجح مع الإشارة إلى الأقوال الأخرى إذا كانت قوية ومحتملة. خامسا في التفسير المجموع من كلام بعض أهل العلم كتفسير ابن تيمية وابن القيم وابن رجب يكون العزو على الأصل لا على الكتاب الوسيط. خامسا ذكر ما يناسب الآية وتفسيرها في من الآية. يقصد أن مثلا أن ابن تيمية رحمه الله ليس له كتاب في التفسير، وكذلك ابن القيم وابن رجب، لكن لهما كلام، لهم يعني ابن تيمية وابن القيم وابن رجب لهم كلام على الآيات في أثناء كتبهم. فهو يقول هناك كتب جمعت التفسير، مثل دار ابن الجوزي جمع التفسير ابن تيمية، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية. فهو يقول نحن نعزو إلى الموضع الأصلي، يعني مثلا لو كان هذا الجامع أخذ هذا الموضع من كتاب منهاج السنة أو كتاب مثلا قاعدة جليلة أو كتاب مثلا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فإنه يعزوك إلى المصدر الأصلي وليس إلى المصدر الوسيط، وهذه فائدة مهمة جدا. تفضل. سادسا ذكر أقوال السلف الموافقة للتفسير المختار في الحاشية، وذلك في المواضع المشكلة أو التي كثر فيها الخلاف. سابعا عزو أقوال السلف لمصادرها الأصلية كتفسير ابن جرير وابن أبي حاتم، مع الاستعانة أحيانا ببعض الكتب التي جمعت أقوالهم كزاد المسير لابن الجوزي وتفسير ابن كثير والدر المنثور للسيوطي. طبعا في أشياء كثيرة أنت بتقرأها ليست عندي، ما أعرفش هل أنت القرأ الطبع اللي عندك هي الثالثة، ممكن تكون هم زادوا فيها، فالمهم أن احنا نراعي هذه الفروق، أظن أن هي ليست فروقا كثيرة يعني. تفضل. الفوائد التربوية، أولا أن تشمل ما يتعلق بتزكية النفس وتهذيبها. ثانيا ربط كل فائدة بدليلها مع عرضها مرتبة بحسب ترتيب الآيات. في الفوائد العلمية بحسب ترتيب الآيات. في الفوائد العلمية واللطائف، أولا أن تشمل ما عدا الفوائد التربوية والبلاغية سواء كانت فوائد عقدية أو فقهية أو غير ذلك مما يستنبط من الآيات. ثانيا الاقتصار على غرر الفوائد والنكت البديعة دون الواضح أو البدهي من ذلك. ثالثا ربط كل فائدة بدليلها مع عرضها مرتبة بحسب ترتيب الآيات. رابعا الاعتماد في استخراج الفوائد التربوية والفوائد العلمية واللطائف العامة وكذا المناسبات على التفاسير التالية: تفسير الرازي وتفسير أبي حيان ونظم الدرر للبقاعي وتفسير الشربيني وتفسير السعدي وتفسير المنار وتفسير ابن عاشور والظلال لسيد قطب وتفسير ابن عثيمين، بالإضافة إلى كتب ابن تيمية وابن القيم والسيوطي والشنقيطي وغيرها عند الحاجة. نعم. نلاحظ هنا شباب أنهم طبعا هذه المقدمة كما قلت لكم هي أهم مقدمة لا بد أن تعيها وأن تكون في قلبك وأنت تقرأ أي جزء من هذا الكتاب. لماذا؟ لأن هذا هو المنهاج الذي ساروا عليه وأرجو أنهم اجتهدوا في تطبيقه. نلاحظ هنا أنهم مثلا ينقلون أحيانا بعض الفوائد من تفسير الرازي أو من تفسير الطاهر بن عاشور، فهذه التفسير وإن كان فيها شيء من البدعة مثلا في باب أسماء الله أو في باب القدر، مثلا في تفسير الرازي، والرازي كان أشعريا بل هو الذي يعني قرب الأشعرية إلى الاعتزال، لكن مع ذلك في تفسيره تأتي مواضع حسنة فيأخذ منها ما صفى ويعني ندع منها ما كدر. وكذلك طاهر بن عاشور في كثير من المواضع يمكن أن يؤول، يعني يمكن أن يؤول صفات الله تبارك وتعالى، يعني سيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله في موضعه. لكن هم هنا يأخذون من هذا التفسير ما يرونه أصاب فيه، وهذا هو الصواب. أن إذا كان هناك تفسير، مثلا ابن عطية نفس الشيء، ابن عطية هو ينقل عن أئمة الأشاعرة، فيأخذون منه ما أصاب فيه أو يرون أنه أصاب فيه ويدعون ما أخطأ فيه، وهذا هو الإنصاف في هذا المقام. تفضل. في بلاغة الآيات، أولا الحرص على إبراز جمال ألفاظ القرآن وترتيب جمله ومدلولاتها، ثانيا كل وجه بلاغي ثالثا عدم ذكر الجوانب البلاغية الصناعية البحتة مما يصلح للمتخصص في البلاغة، كالاشتغال بتوصيف ذلك بكونه استعارة تصريحية أو مكنية أو من قبيل المجاز المرسل أو نحو ذلك. رابعا الاهتمام بتعريف المصطلحات البلاغية. خامسا أرى أن هذا من أجمل ما في هذا الكتاب، أنه لا يغرق بك في أمور البلاغة التي ليس لها مناسبة مباشرة في فهم الآية أو في الاستنباط منها. يعني أرى أن هذا الكتاب سبحان الله يعني وفقوا فيه بإذن الله تبارك وتعالى، نرجو أن يكونوا وفقوا فيه ونرجو أن يتقبل الله عملهم. وهو فعلا يا شباب يعني كتاب جامع بذل فيه جهد كبير، ليس فقط في الجمع ولكن في التصنيف. يعني أنك عند الآية أنت تحتاج في الآية يعني أمورا كثيرة، هم أرادوا أن يجمعوا لك كل هذه الأمور من كل التفاسير الممكنة وأن يصنفوا لك هذا أصنافا. فمثلا ما يختص بسبب النزول هذا صنف، ما يختص ببلاغة الآيات هذا صنف، ما يختص بإعراب المشكل هذا صنف، بغريب القرآن هذا صنف. فهذا الكتاب شباب من استطاع منكم أن يشتريه وأن يكون في مكتبته فهو والله يستحق. وأنا يعني أتعجب من كثير من الشباب أنهم لا يعتمدون دائما على الكتب البي دي إف. كل من استطاع أن يشتري كتابا فكيف يقرأه بي دي إف؟ لابد أن يكون عندك مكتبة، وهذه المكتبة ترجع فيها بين وقت وآخر. نحن نريد شباب، يعني عدد كبير من الشباب اللي اشتركوا في برامج علمية ممكن يقضي سنوات طويلة جدا في هذه البرامج وهو يعني لا يقرأ موسوعات علمية ويضيع وقته، بيقرأ مثلا في الأسبوع 100 صفحة وفكر كده أنه طالب علم. كيف سيكون ذلك؟ إن شاء الله ستعتاد بإذن الله تبارك وتعالى أقل شيء على قراءة 6 ساعات يوميا إن شاء الله. شبابك هذا فيما تضيعه، شبابك هو رأس مالك، فكيف تضيعه في جدال أو على وسائل التواصل الاجتماعي؟ لا بد أن يكون عندك هذه الموسوعات وأن تبدأ فيها بسم الله وأن تستعين بالله وأن تتمها وأن تعتاد على النفس، طول النفس في القراءة والصبر، وإلا فكيف ستنال العلم؟ يعني قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا بد أن يكون عندك جلد وعندك صبر. تفضل يا وام. خامسا الاعتماد في جمع الأوجه البلاغية على الكتب التالية: تفسير الزمخشري وتفسير البيضاوي وتفسير أبي حيان وتفسير أبي السعود وتفسير ابن عاشور وإعراب القرآن وبيانه لمحي الدين درويش ودليل البلاغة القرآنية للدبل وغيرها. نعم أيضا هذه الكتب مثلا يعني تفسير الزمخشري، تفسير البيضاوي، وتفسير الطاهر بن عاشور، أيضا هذه الكتب يمكن أن يكون فيها شيء مخالف لما كان عليه أهل السنة سواء في أبواب أسماء الله تبارك وتعالى أو قدره أو غيره من أبواب الإيمان، لكن مع ذلك هم يجتهدون أن يأخذوا أحسن ما في هذه الكتب. تفضل. ومما اعتمد عليه في تعريف المصطلحات البلاغية الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني، ومفتاح العلوم للسكاكي، والبرهان في علوم القرآن للزركشي، والبلاغة العربية لعبد الرحمن بن حسن حبنكة، ومفاتيح التفسير لأحمد سعد الخطيب وغيرها. نعم، هو ماذا يريد أن يقول شباب؟ يريد مثلا إذا جاء كلام للطاهر بن عاشور ذكر فيه مصطلحا بلاغيا فهو في الهامش يريد أن يشرح لك هذا المصطلح، فما هي الكتب التي اعتمد عليها في إيضاح المصطلحات البلاغية؟ هي هذه الكتب. تفضل. هذا والعمل جار على تفسير بقية القرآن الكريم بهذا النهج المذكور حتى بلوغ آخر سورة منه إن شاء الله تعالى، وقد اكتفينا في نهاية كل مجلد بفهرس مختصر لمواضع المقاطع المفسرة من الآيات، على أن تذكر الفهارس التفصيلية في آخر سلسلة التفسير إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. فدونك أيها القارئ الكريم هذا الكتاب الذي انتظم فيه ما تناثر من درر في بطون التفاسير، وحوى ما تفرق من نفائس العلم الشيء الكثير، حتى غدت قريبة المنال ظاهرة في غاية الوضوح والتيسير. وختاما نسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا جهدنا وسعينا، وأن يجعل القرآن قائدنا وهادينا وحجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا تلاوته وتدبره في جميع الأوقات، وأن يكفر به عنا السيئات ويرفعنا به درجات عاليات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. آمين. ونحن ندعو لهم أن يجزيهم الله خيرا، وأريد منك ألا تكون غافلا عن شكر من ييسر لك العلم. كل من دلك أو هداك إلى طريق أو برنامج، كل من علمك، حتى كل من شجعك أو رافقك، ادعو لهم وأكثر لهم الدعاء، فهذا من شكر الله تبارك وتعالى. قبل أن ندخل أريد أن أذكر خلاصة جامعة لمن يريد منكم أن يستزيد في علم كل سورة من السور. وهذه الأمور أنا ذكرتها، ولكن سأذكرها يعني جامعة هنا موجزة في دليل تعلم سورة من القرآن العظيم. أنا سأذكرها، ومن يريد أن يعني يعرف شرحها أو تطبيقاتها يمكن أن يراجع هذه المحاضرة. إحنا عندنا الأمر الأول، وهو في طلب أي سورة من القرآن، أولا الاهتداء، استهداء الله تبارك وتعالى وكثرة دعائه. ثانيا الأخذ بأسباب العلم، منها العلم بلسان العرب، والعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة المؤمنين من المهاجرين والأنصار. ثالثا العلم بآثار الصحابة. رابعا جمع كلام المفسرين في السورة التي تدرسها. هذه هي المقدمات الأساسية التي كلما زادت واتسعت كلما زادت فرصة فهمك للآيات واستخراج ما فيها من العلم والعمل. ثالثا الاستماع إلى السورة كاملة، وتلاوة السورة أكثر من مرة بترسل، وطلب العلم بمتى نزلت وأين نزلت وفيما وفيمن ولما. كل هذه الأمور طبعا أنا ذكرتها تطبيقا على سورة هود لمن يريد أن يراجع هذه المحاضرة. طيب ما هي أصناف الأمور التي تستخرج من السورة؟ أولا اسم السورة، وهل ورد فيها فضل خاص، وجمع ما جاء عن هذه السورة من كتب السنن والآثار. وثانيا مطلع السورة. ثالثا ما اشتملت عليه السورة، يعني تعمل خارطة لهذه السورة، مثلا سورة البقرة تعمل لها تصور في قلبك لكل ما حوته السورة. مثلا بدأت سورة البقرة بالكلام عن القرآن وأنه لا ريب فيه، ثم تكلمت عن صفة المتقين، ثم ذكرت الكافرين، ثم ذكرت المنافقين وضربت لهم مثلين، ثم الدعوة إلى عبادة الله، وهكذا. يعني تصنع ما يشبه الخارطة العامة للسورة. الأمر الذي بعد ذلك وهو الأمر الرابع، ما تكرر ذكره في السورة. الأمر الذي يتكرر في السورة هو من أخص ما جاءت السورة لبيانه، وهو من أخص مقاصدها. خامسا ما استدل له في السورة، يعني هذه السورة ما هي الحجج أو ما هي الأمور التي قامت الحجج عليها في السورة. مثلا الحجة في إثبات أن القرآن من عند الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، أو مثلا الاحتجاج للبعث، أو مثلا الحجة على اليهود والنصارى، وهكذا. كل ما استدل له في السورة لابد أن يكون محل عناية. الأمر السادس وهو أسماء الله تبارك وتعالى وأفعاله وسننه في السورة وأثرها في السورة. كل اسم أو فعل أو سنة من سنن الله ذكرت في السورة لابد أن تعتني بها وأن تعلم أثرها في السورة. والأمر السابع الأنباء والقصص في السورة. كل نبأ ذكره الله عن نفسه أو عن نبي من الأنبياء أو عن تابع من أتباع الأنبياء، أو حتى ذكره عن كافر أو مفسد أو مجرم، هذه الأنباء من أخص ما ينبغي أن ننتبه له في السورة، لأن هذه الأنباء هي علم وعمل، يقصها الله تبارك وتعالى علينا لنعتبر بها ولنعمل بها. ثامنا الأحكام والتشريع في السورة، يعني الأمر والنهي، سواء كان للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأي نبي من الأنبياء أو لعامة المؤمنين. كل ما أمر مثلا واصبر وما صبرك إلا بالله، أو مثلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، أي حكم أو تشريع جاء في الآيات لابد أن نكتبه، لأن هذا هو العمل في الآيات. أظن ثامنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 أظن هذا هو التاسع، الأخلاق والأعمال. كل خلق وعمل ذكره الله عن المؤمنين أو المتقين أو المخبتين أو المصلحين أو البر أو التقوى، أو حتى ما ذكره الله عن المجرمين والفاسقين والمفسدين، كل هذه الأخلاق من أخص ما تجمعه من أي سورة من سور القرآن. ذكر الله سبحانه وتعالى مثلا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أو مثلا قال وبشر المخبتين، أو مثلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، إلى آخر الآيات، أو مثلا التائبون العابدون الحامدون، أو في المقابل مثلا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. كل ما ذكره الله من الخلق والعمل والتصرفات لأهل الإيمان أو للكفار لا بد أن تجمع، لأن هذا هو سبيل المؤمنين وذاك هو سبيل المجرمين. أيضا من الأمور المهمة جدا أظن هو العاشر، الأمثال المضروبة في السورة. هذا من أخص ما ينبغي أن تنتبه له في كل سورة، لأن المثل لا يضرب إلا على المحكمات، ولا بد أن يكون له صلة بالسورة التي ضرب فيها هذا المثل. مثلا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، المثلان اللذان ضربهم الله تبارك وتعالى للمنافقين، وكذلك مثلا في قول الله سبحانه وتعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، أو مثلا ذكر الله سبحانه وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا في سورة العنكبوت، أو مثلا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون في سورة الزمر. هذه الأمثال لا تضرب إلا على المحكمات، ولا تضرب إلا بما يتناسب مع السورة، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. أظن 11 هو الوعد والوعيد في السورة، الإنذار والبشرى. ما الذي ينذرنا الله سبحانه وتعالى إياه، وما الذي يبشرنا الله سبحانه وتعالى به، وما أسباب ذلك وأسباب ذلك. 12 المحكمات والقواعد والأدعية والاستغفار والسؤال في السورة. الأمور المحكمة هي الأمور التي لا تنسخ، الأمور الجامعة الكبرى، مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر، هذه الأمور المحكمة. كذلك محكمات الأخلاق والقواعد، مثل من يتق الله يجعل له مخرجا، هذه قاعدة في القرآن، مثلا في قول الله سبحانه وتعالى من كفر فلا يحزنك كفره، أو مثلا فلا يغرك تقلبهم في البلاد، هذه تعد قواعد لأن الإنسان يحتاجها في حياته. كذلك الأدعية والاستغفار والسؤال، ما الذي دعا به الأنبياء وكيف كانوا يستغفرون الله، وما الذي كانوا يسألون الله سبحانه الله تبارك وتعالى إياه، ما الذي كانوا يخافون منه وما الذي كانوا يرجونه. وأخيرا خاتمة السورة وما فيها من الأمر والنهي والبيان والهدى. طبعا مما يعينك على ذلك أن تجمع كل لفظة تريد أن تتدبرها، أو كل أمر أو كل قصة من سائر القرآن، وأن تجمع النظائر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا الكتاب. وقبل أن نبدأ نتذكر هذا الأثر من قول أبي عبد الرحمن السلمي، وهو أحد كبار التابعين الذين هم من أهل القرآن، قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فعلمنا العلم والعمل. فأنت في كل سورة لا بد أن تطلب العلم والعمل، ركز في هذه الكلمة، كل سورة كل آية تقرأها لا بد أن تطلب ماذا فيها من العلم وماذا فيها من العمل. واضح؟ طبعا أنا لن أعلق كثيرا في هذا الكتاب، لأنه هو الكتاب بحمد الله يعني كتاب جامع، وأيضا الكتاب ميسر، فنحن ليس غرضنا أن نتوسع، وإنما غرضنا أن يعني أن أعينك بإذن الله تبارك وتعالى على أن تقرأ هذا الكتاب. فالمفروض أن الأخ القارئ، وطبعا بعض الشباب سيتناوبون القراءة، فيعني طريقتنا في القراءة أن احنا لن نقرأ الهوامش إلا عند الحاجة. يعني الهامش هم أحيانا يعني يعرفون بكلمة أو يضيفون شيئا، إذا احتجنا يعني شيئا من ذلك سنقرأ، لكن الأصل أننا نقرأ النص فوق. والأصل أن احنا يعني يوميا إن شاء الله لن تقل القراءة عن 3 ساعات بإذن الله، وأرجو أن هي تستمر معنا 5 أيام في الأسبوع، لأني أريد أن ننجز هذا الكتاب يعني مثلا في حوالي 120 إلى 150 يوما إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى يكون تدريبا لك على أن تدخل في مجموعة علمية وتجمع قلبك عليها وتحاول أن تنجزها مستعينا بالله تبارك وتعالى. طبعا يا شباب المجموعات العلمية تختلف في مستوى القراءة، عشان حتى لا تظن أن كل المجموعات العلمية يمكن أن تنجز مثلا بهذه الطريقة، لا، في مجموعات علمية فيها شيء من الصعوبة، تحتاج تركيزا، مثلا كتاب الأم للشافعي، كتب محمد بن الحسن الشيباني، كتاب مثلا التاريخ الكبير للبخاري، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، هذه كتب تحتاج إلى وقفات ومصطلحات ربما تقابلك صعبة، إنما الكتب المعاصرة التي جمعت وصنفت ورتبت فهذه أيسر الكتب التي يمكن أن تتدرب عليها في إنجاز المطولات. فنسأل الله سبحانه وتعالى العون والسداد. تفضل يا وئام من أول كلمة الاستعاذة. ذكر المصنفون حفظهم الله الاستعاذة. الاستعاذة مشروعة قبل تلاوة القرآن، قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد أجمع العلماء على أن التعوذ ليس من القرآن ولا آية منه، وهو قول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا اللفظ هو الذي عليه الجمهور من العلماء في التعوذ، ومعناها أستجير وألتجئ بالمعبود الحق سبحانه وتعالى من كل جان متمرد مطرود عن كل خير. ومن فوائد الاستعاذة ولطائفها الالتجاء إلى قادر يدفع الآفات عن العبد، لا سيما دفع وساوس الشيطان الذي يسعى بشدة إلى صد العبد عن قراءة القرآن وتدبره، لأنه من أعظم الطاعات، ولأنه لما كان سعي الشيطان في الصد عن ذلك أبلغ، كان احتياج العبد إلى من يصونه عن شر الشيطان أشد. ففي الاستعاذة استعانة بالله تعالى. لنا نلاحظ هنا شباب أمرا مهما جدا، أن أنت حينما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن تتلو القرآن، الله سبحانه وتعالى قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الله سبحانه وتعالى هو الذي يدلك وهو الذي يهديك، فربنا هداك إلى هذا الأمر. إذا هممت بتلاوة القرآن استعذ بالله. الاستعاذة هي اللجوء أو الاستجارة بالله. لماذا؟ لأن الشيطان يريد منك أمرين: أن يصدك عن السبيل وأن يزين لك الباطل. زين لهم الشيطان وعملهم فصدهم عن السبيل، فهو يريد أن يزين لك الباطل وأن يحسنه في عينيك ليجرئك على الدخول فيه، ويريد أن يصدك عن الحق. فما هو أعظم حق وأعظم هدى؟ القرآن. فأنت إذا أردت أن تفتح يعني إذا أردت أن تقرأ استعذ بالله. ما معنى الاستعاذة؟ لابد أن تستحضر هذا المعنى، أنه بمعنى أستجير أو ألتجئ، وأنت حينما تلتجئ إلى الله فكيد الشيطان يتهاوى، لأن كيد الشيطان في مقابل كيد الله تبارك وتعالى كيد الشيطان ضعيف. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، في سورة النساء: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فإذا لابد أن تستحضر هذا، أنك تلجأ إلى الله تبارك وتعالى حتى يعينك الله تبارك وتعالى على فقه هذا القرآن وعلى الانتفاع بما فيه، وحتى يعصمك ويجيرك من وساوس الشيطان. تفضل. ففي الاستعاذة استعانة بالله تعالى واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه، ولا يقبل مصانعة ولا يدار بالإحسان بخلاف العدو الإنساني. ومنها أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه العبد من اللغو والرفث، وتطيب له وتهيئ لتلاوة كلام الله عز وجل. ومنها أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع لقراءته، والشيطان ضد الملك وعدوه، فأمر القارئ أن يطلب من الله تعالى مباعدة عدوه عنه حتى يحضره خاصته وملائكته، فهذه وليمة لا يجتمع فيها ملائكة والشياطين. ومنها أن الاستعاذة قبل القرآن عنوان وإعلام بأن المأتية بعدها القرآن، ولهذا لم تشع الاستعاذة بين يدي كلام غيره، بل الاستعاذة مقدمة وتنبيه للسامع أن الذي يأتي بعدها هو التلاوة. فإذا سمع السامع الاستعادة استعد لاستماع كلام الله تعالى، وشرع ذلك للقارئ وإن كان وحده. ومنها أن الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله حتى يشغله عن المقصود بالقرآن، وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه، فيحرص بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن، فلا يكمل انتفاع القارئ به. فأمر عند الشروع أن يستعيذ بالله عز وجل منه. ومنها أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير أو يدخل فيه، فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه. وكلما كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله تعالى، كان اعتراض الشيطان له أكثر. فالشيطان بالرصد للإنسان على طريق كل خير، ولا سيما عند قراءة القرآن. فأمر سبحانه العبد أن يحارب عدوه الذي يقطع عليه الطريق ويستعيذ بالله تعالى منه. فأمر سبحانه العبد أن يحارب عدوه الذي يقطع عليه الطريق ويستعيذ بالله تعالى منه أولا، ثم يأخذ في السير كما أن المسافر إذا عرض له قاطع طريق اشتغل بدفعه ثم اندفع في سيره. تفسير البسملة. نعم. إذن هنا شباب، حينما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأنت أولا متأسٍ بأمر الله تبارك وتعالى، ثانيا لابد أن تعقل لماذا أنت تستعيذ بالله. الله تبارك وتعالى قال والله أعلم بأعدائكم، والله سبحانه وتعالى ذكر هذه العداوة، يعني بيّن أن آدم أول ما هبط إلى الأرض كلنا هبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فلابد أن تفهم هذه العداوة، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فربنا أعلمك بعدوك وأعلمك كيف تستعيذ منه، أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والرجيم هو المرجوم وبمعنى المطرود عن الخير أو بمعنى المشتوم، واضح؟ فأنت لابد أن تستحضر هذه المعاني وأنت تستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم قبل كل قراءة. وحتى يعني في سورة آل عمران، امرأة عمران قالت لما قالت إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وهذا من خير الدعاء. لماذا؟ لأنها علمت أن الشيطان يصد عن كل خير، فمن أعاذه الله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم فقد تحقق له سبب الهداية. تفضل. البسملة. تفسير البسملة. البسملة هي قول بسم الله الرحمن الرحيم، ومعناها بسم الله وحده أقرأ وأتلو، متبركا بالبداءة باسم المعبود الحق تبارك وتعالى ذي الرحمة الواسعة لجميع خلقه وذي الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين. وقيل الرحمن اسم دل على اتصافه بالرحمة سبحانه، والرحيم اسم دل على وقوع الفعل منه وهو إيصال رحمته إلى خلقه. من فوائد البسملة ولطائفها، أولا لحذف العامل أقرأ أو قراءة على حسب التقدير في بسم الله فوائد عديدة، منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه، يعني كلمة حذف العامل الشباب، أنه مثلا لم يقل أقرأ بسم الله تمام أو قراءة بسم الله، وإنما قال بسم الله، فهذا معناه حذف العامل، واضح؟ يعني أنا عارف أن بعض الشباب ممكن لا يفهم هذه المصطلحات، فإذا رأيت مصطلحا يحتاج بيانا سأبينه إن شاء الله. تفضل. إلى الفوائد، أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله، فلو ذكر الفعل وهو لا يستغني عن فاعله كان ذلك مناقضا للمقصود، فكان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى ليكون مبدوء به اسم الله، كما نقول في الصلاة الله أكبر ومعناه من كل شيء، ولكن لا نقول هذا المقدر، وليكون اللفظ مطابقا لمقصود الجنان وهو أن لا يكون في القلب إلا الله وحده، فكما تجرد ذكره في قلب المصلي تجرد ذكره في لسانه. ومنها إلا الله وحده. ومنها أن الحذف أبلغ، لأن المتكلم بهذه الكلمة كأنه يدعي الاستغناء بالمشاهدة عن النطق بالفعل، فكأنه لا حاجة إلى النطق به، لأن المشاهدة والحالة دالة على أن هذا وكل فعل فإنما هو باسمه تبارك وتعالى، والحوالة على شاهد الحال أبلغ من الحوالة على شاهد النطق. ثانيا، ومن فوائد البسملة أن البدء باسم الله تعالى من الأدب الذي أوحاه الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أول ما نزل من القرآن باتفاق، وهو قوله تعالى: اقرأ باسم ربك. ثالثا، ومنها أن فيها التبرك بتقديم اسم الله عز وجل وحصر الاستعانة به تبارك وتعالى. رابعا، وفي ذكر صفة الألوهية التي تشير إلى القهر والقدرة مرة بذكر اسم الله، ثم ذكر صفة الرحمة مرتين بذكر اسمي الرحمن والرحيم عقب اسم الله تعالى، دلالة على أن رحمته أكثر من قهره، وأن رحمته تغلب غضبه سبحانه. خامسا، ومن اللطائف أن ألف اسم حذفت من قوله بسم الله وأثبتت في قوله اقرأ باسم ربك، قيل لسببين: الأول أن كلمة بسم الله مذكورة في أكثر الأوقات عند أكثر الأفعال، فلأجل التخفيف حذف الألف بخلاف سائر المواضع فإن ذكرها قليل. والثاني ما ذكره الخليل حيث قال: إنما حذفت الألف في قوله بسم الله لأنها إنما دخلت بسبب أن الابتداء بالسين الساكنة غير ممكن، فلما دخلت الباء على الاسم نابت عن الألف فسقطت في الخط، وإنما لم تسقط في قوله اقرأ باسم ربك لأن الباء لا تنوب عن الألف في هذا الموضع كما في بسم الله، لأنه يمكن حذف الباء من اقرأ باسم ربك مع بقاء المعنى صحيحة، فإنك لو قلت اقرأ اسم ربك صح المعنى، أما لو حذفت الباء من بسم الله لم يصح المعنى فظهر الفرق. نعم، الذي يهم يا شباب الذي يهم أنك في كلمة بسم الله يعني تعلم أنك تقرأ بسم الله، تقرأ بأمر الله، وتقرأ مستعينا بالله، وتقرأ بالله، فأنت أولا استعذت بالله من الشيطان الرجيم وتبدأ بسم الله مستعينا به. أكمل. هل البسملة آية من سورة الفاتحة؟ ليست البسملة بآية من الفاتحة، وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء، وذهب إلى هذا جمع من المفسرين منهم ابن جرير وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن تيمية، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثة، غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فلو كانت البسملة آية من سورة الفاتحة لوردت في هذه الروايات معدودة ضمن آياتها، ولما تحقق حينئذ التنصيف بين ما لله تعالى وما للعبد، فهي سبع آيات إجماعا. وقيل إنها آية من الفاتحة من وجه دون وجه، أي إن الخلاف فيها راجع إلى اختلاف القراء، فمنهم من يثبتها ومنهم من لم يثبتها. نعم، ما هو الإشكال في هذا الخلاف يا شباب؟ الإشكال أن الفاتحة هي السبع المثاني، فابن تيمية له تعليق هنا مهم أن احنا نقرأه. قال ابن تيمية: وقد كان كثير من السلف يقول البسملة آية منها، يعني من الفاتحة، وكثير من السلف لا يجعلها منها ويجعل الآية السابعة، يعني ما هي آية السابعة الآن؟ يعني إذا لم تكن البسملة آية من الفاتحة فما هي الآية السابعة؟ قال ابن تيمية: كثير منهم يجعل الآية السابعة أنعمت عليهم، كما دل على ذلك حديث أبي هريرة الصحيح، وكلا القولين حق، فهي منها من وجه وليست منها من وجه، والفاتحة سبع آيات. وقال الشنقيطي: ومن أحسن ما قيل في ذلك الجمع بين الأقوال، بأن البسملة في بعض القراءات كقراءة ابن كثير آية من القرآن، وفي بعض القراءات ليست آية منها. تفضل. سورة الفاتحة. أسماء السورة. ثبتت لسورة الفاتحة عدة أسماء، وهي: أولا

وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلة. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم اقسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيان المكي والمدني. سورة الفاتحة سورة مكية نزلت قبل الهجرة بدليل قوله تعالى معلش يعني نشط من عقال، أظن بعض الشباب ممكن ما يفهمهاش، يعني انقطعت آلامه فورا، يعني كأنما كان مربوطا بحبل وأطلق منه، هذا العقال اللي هو الحبل. فكلمة نشط من عقال يعني كأنه كان مربوطا وهو المرض، يعني كأنه محبوسا بهذا المرض ثم يعني انطلق منه. تفضل. بيان المكي والمدني. سورة الفاتحة سورة مكية نزلت قبل الهجرة بدليل قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وجاء عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم معلش أنت اقرأ ولقد آتيناك سبعا من المثاني، اقرأ مرة أخرى الآية. قال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والقرآن العظيم نعم والقرآن العظيم. أعيدها مرة أخرى الآية. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. نعم. وجاء عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهذه الآية التي ورد فيها ذكر السبع المثاني مكية بالإجماع، وقد جاء النص من النبي عليه الصلاة والسلام بكون السبع المثاني هي سورة الفاتحة، فلازم من ذلك أن تكون سورة الفاتحة مكية. ومن الأدلة على مكيتها كذلك أن الصلاة لا تصح إلا بها، وقد شرعت الصلاة بمكة أي قبل الهجرة. مقاصد السورة. من أهم مقاصد سورة الفاتحة. قبل أن ندخل في مقاصد السورة شباب، ما معنى مقاصد السورة؟ مقاصد السورة هو علم من العلوم التي تأخرت، وإن كان جاء في كلام كثير من المفسرين قديما بيان ما نزلت له السورة، يعني أخص ما نزلت السورة لبيانه أو الاحتجاج له. فمثلا يقولون سورة آل عمران هي في الاحتجاج على النصارى الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم وفد نجران. فالمقاصد معناها أخص ما نزلت السورة لبيانه أو الاحتجاج له أو للأمر به. واضح، هذه مقاصد السورة. فكيف نعرف هذه المقاصد؟ من الأمور مثلا من مطلع السورة، وكذلك مما يتكرر في السورة، وكذلك الأمور التي يستدل لها في السورة. فمثلا سورة الحج تتكلم عن البعث واستدلت للبعث، مثلا كذلك سورة النحل، مثلا سورة مثلا التوبة هي الفاضحة، نزلت لتفضح المنافقين وتذكر أصنافهم وهكذا. فمقاصد السورة هي أخص ما نزلت السورة لبيانه أو للأمر به أو للاحتجاج له. تفضل أكمل. من أهم مقاصد سورة الفاتحة أولا التعريف بالمعبود تبارك وتعالى، ثانيا بيان طريق العبودية، ثالثا بيان أحوال الناس مع هذا الطريق. موضوعات السورة. عرضت السورة لعدد من الموضوعات الرئيسية، وهي أولا صفات الله عز وجل، ثانيا اليوم الآخر، ثالثا موضوعات السورة. ماذا يقصدون بموضوعات السورة؟ يعني الأمور التي اشتملت عليها السورة. الفرق بين المقصد والموضوع ما هو؟ أن المقصد هو الذي نزلت السورة إما لتأمر به، وإما لتحتج له، وإما لتبينه. أما موضوع السورة فمعناه الأمور التي تكلمت عنها السورة. فمثلا سورة مثلا وليكن أي سورة من السور، وليكن سورة آل عمران مثلا، سورة آل عمران بدأت في الحديث الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، فبدأت بالكلام عن الله تبارك وتعالى وعن شهادة لا إله إلا الله وأنه الحي القيوم. فموضوعات السورة هي التي يعني هي التي يؤخذ منها مقاصد السورة، واضح؟ فمقاصد السورة هي التي نزلت السورة لبيانه أو للاحتجاج به أو للأمر به، أما موضوعات السورة فهي التي يتم بها هذا المقصد. فمثلا قد يكون في السورة أمثال، قد يكون في السورة الكلام عن اليوم الآخر، الكلام عن القدر، الكلام عن قصة فرعون، أو مثلا مؤمن آل فرعون، أو قصة المؤمن في سورة ياسين. فهذه هي موضوعات السورة، يعني هي الأمور التي تكلمت التي ذكرت في السورة. لكن كل هذه الأمور هي التي تؤدي إلى حصول مقاصد السورة. تفضل. ثالثا، إفراد الله تعالى بالعبادة ومن ذلك الاستعانة والدعاء. رابعا، التعريف بالصراط المستقيم طريق المهتدين. خامسا، تجنب طريق الغاوين من المغضوب عليهم والضالين. مناسبة افتتاح القرآن بسورة الفاتحة، افتتح الله سبحانه كتابه بهذه السورة لأنها جمعت مقاصد القرآن، ولأن فيها إجمال ما يحويه القرآن مفصلة، فجميع القرآن تفصيل لما أجملته، وفي ذلك براعة استهلال لأنها تنزل من سور القرآن منزلة ديباجة الخطبة أو الكتاب. نعم، بقي هنا شباب قبل أن ندخل على الكلام عن سورة الفاتحة، لا بد أن تعلم أن خير الدعاء وأجمع الدعاء هو ما أمرك الله أن تكثر منه في كل يوم، وهو هذه السورة. يعني سورة الفاتحة هي خير دعاء وهي أجمع دعاء من أولها إلى آخرها. يعني هي بدأت بالحمد لله وبالثناء على الله وبالشهادة لله تبارك وتعالى وببيان أنك لا تعبد إلا الله وأنك تستعين به وأنك تسأل ربك أن يهديك الصراط المستقيم، ثم بيّنت ما هو هذا الصراط. هذا الدعاء شباب هو أجمع دعاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو الذي جمع الثناء على الله وجمع ذكر حال العبد وكذلك السؤال، لأن الدعاء هو فيه ثلاثة أمور: الثناء على الله وذكر حال العبد والسؤال، وهذه السورة جمعت هذه الأمور الثلاثة، فلابد أن نكثر من الدعاء بهذه السورة المباركة. تفضل. الآيات: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المعنى الإجمالي: يخبر الله تعالى عباده بأن الحمد الكامل مستحق له وحده، ويرشدهم بما أخبر إلى أن يثنوا عليه ويمجدوه ويحمدوه بجميع المحامد التي لا يستحقها إلا هو ذو الرحمة والفضل. مستحق مش مستحق، مستحق. يخبر الله تعالى عباده بأن الحمد الكامل مستحق له وحده، ويرشدهم بما أخبر إلى أن يثنوا عليه ويمجدوه ويحمدوه بجميع المحامد التي لا يستحقها إلا هو ذو الرحمة والملك، كما يرشدهم سبحانه إلى إفراده بالعبادة والاستعانة وطلب الهداية منه وحده للطريق الواضحة التي لا عوجاج فيها، طريق الذين أنعم الله عليهم، لا طريق اليهود المغضوب عليهم ولا طريق النصارى الضالين. غريب الكلمات: ربي، الرب السيد والمالك والمصلح والصاحب والمربي والخالق والمعبود، وأصله إصلاح الشيء والقيام عليه. الصراط الطريق. مشكل الإعراب: أولا، قوله إياك نعبد، إيا ضمير نصب منفصل مبني على السكون في محل نصب، مفعول به مقدم لنعبده، ولو تأخر عن عامله لاتصل به فقيل نعبدك أو نعبدك. والكاف حرف خطاب لا محل له، وقيل الكاف هو الضمير، وإيا جاء بها لتعتمد عليها الكاف. ثانيا، قوله غير مجرور على البدل من الذين أو على النعت لهم باعتبار الذين نكرة، لأن غير في الأصل نكرة وأضيفت إلى معرفة لأنها لا تدل على شيء معين. ومن قرأ غير بالنصب فهي إما حال أو منصوب على إضمار أعني. تفسير الآيات: نعم، طبعا يا شباب الأمور اللغوية خصوصا التي فيها إعراب يصعب كثيرا إننا أشرحها لك. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى مقدمة. فأنا مثلا حينما هو هنا قال لك إن إيا هي ضمير نصب منفصل، أنا أحتاج إن أنا يعني حتى أشرح لمن لا يعرف ذلك، أن أنا أقول لك إن الضمائر منها متصل ومنها منفصل، فهذا يأخذ منا وقتا طويلا. فأرى إن هذا الأمر يعني نقرأه، ومن كان منكم يعرفه فهو فائدة، من لا يعرفه يصعب أن أنا أشرح له هذه المسألة من أساسها، لأنها ستأخذ وقتا طويلا في غير مقصود الدرس. ماشي، تفضل. تفسير الآيات. الحمد لله رب العالمين، هذا خبر من الله عز وجل، وفيه حمد وفيه حمد نفسه الكريمة. وفي ضمنه هم طبعا يستعملون كلمة خبر كثيرا، ولا أرى هذا الاستعمال يعني دقيقا. الصواب هو نبأ، الله سبحانه وتعالى ينبئنا، وكلمة النبأ هي التي جاءت في القرآن كثيرة، وإن كانت جاءت نبل وأخباركم، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينبئ، لذلك النبي سمي نبيا لأنه نبي بمعنى منبأ، فهو منبأ. فلفظ النبأ هو الأصح هنا، أن الله سبحانه وتعالى ينبئنا أو يعلمنا. فهم يستعملون كثيرا كلمة أن الله يخبرنا أو أن هذا خبر من الله سبحانه وتعالى، يعني لا بأس، ولكن أنا أرى أن كلمة لفظ النبأ هو الأصح. تفضل. قالوا هذا خبر من الله عز وجل، فيه حمد نفسه، وفي ضمنه إرشاد لعباده بأن يحمدوه سبحانه وتعالى. الحمد لله أي جميع المحامد للمعبود تبارك وتعالى، لا يستحقها إلا هو وحده سبحانه، وهو حمد دائم ومستمر. والحمد يعني الحمد لله، يعني الحمد لله سواء حمده الناس أو لم يحمدوه، كما يعني هذا حق ثابت في نفسه، كما قال الله سبحانه وتعالى مثلا فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك، حتى لو كفر به كل الناس فهو الحق، فهو لم يكتسب حقا بإيمان الناس به. فكلمة الحمد لله، الحمد لله كما نقول الملك لله، سواء علم الناس ذلك أو لم يعلموا، أقروا به أو لم يقروا، أقر بعضهم أو لم يقر، فكلمة الحمد لله هذا نبأ من الله يبين أنه وحده له جميع المحامد، له المحامد سواء حمده الناس أو لم يحمدوه. تفضل. والحمد هو وصف المحمود سبحانه بالكمال مع محبته وتعظيمه جل وعلا. والله اسم ثابت له سبحانه، يتضمن صفة الألوهية له عز وجل، ومعناه المألوه أي المعبود. رب العالمين أي هو السيد والمالك المدبر لجميع العالمين، وهم كل من سوى الله تعالى من جميع أصناف المخلوقات في كل مكان وزمان، كما قال تعالى قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. نعم، وهذه من الفوائد شباب، من الفوائد جمع النظائر تحت الآية الواحدة، وهذا هو أول طريق لفهم الآية، أن تجمع نظائرها، لأن هذه النظائر تتمم المعنى وتصدقه وتبينه. فهم هنا مثلا في كلمة رب العالمين جمعوا ما جاء، قال فرعون وما رب العالمين، من هذا الرب الذي تدعون للإيمان به، فجمع النظائر مهم جدا. تفضل. الرحمن الرحيم، مناسبة الآية لما قبلها، لما جاء وصف الله سبحانه نفسه بالربوبية التي تعني أنه السيد المالك المعبود الذي له مطلق التصرف في عباده، والتي قد يفهم منها معنى الجبروت والقهر، جاء وصفه بالرحمة بعدها، لينبسط أمل العبد في العفو إن ذل، ويقوى رجاؤه إن هفى. وأيضا لما وصف الله تعالى نفسه بالربوبية بين أن تربيته تعالى للعالمين ليس في حاجة به إليهم كجلب منفعة أو دفع مضرة، وإنما هي لعموم رحمته وشمول إحسانه. الرحمن الرحيم هما اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم، وذلك لأن رحمن على وزن فعلان، وهذه الصيغة تفيد الكثرة والسعة. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة لجميع خلقه، والرحيم ذو رحمة خاصة يختص بها عباده المؤمنين. قال الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، وقال سبحانه وكان بالمؤمنين رحيما. مالك يوم الدين مناسبة الآية لما قبلها أيضا، يعني هذا من الأشياء من الأمور التي تحتاج يعني ضبط هنا. يعني رأيت كثيرا من الناس يقولون إن كلمة رحيم هي خاصة بالمؤمنين، مع إن كلمة رحيم جاءت إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فرحمة الله تبارك وتعالى، نعم لله تبارك وتعالى رحمة لا تشمل إلا المؤمن، والكافر في الآخرة يأس من رحمة الله بلا شك. لكن أقصد أن لفظ الرحيم جاء بعض الآيات فيها إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فهو بالناس لم يخصص هذه اللفظة بالمؤمنين، فأردت فقط التنبيه على أن كلمة الرحيم وردت أيضا للناس وليس فقط للمؤمنين. تفضل. مالك يوم الدين. مناسبة الآية لما قبلها، لما وصف تعالى نفسه بالرحمة وكان هذا قد يؤدي بالعبد إلى غلبة الرجاء عليه، نبه بصفة الملك ليوم الدين ليكون العبد من عمله على وجل، وليعلم أن لعمله يوما تظهر له فيه ثمرته من خير أو من خير وشر. مالك يوم الدين، القراءات ذات الأثر في التفسير. في قوله تعالى مالك قراءتان، أولا مالك بالألف مدة، وهو المتصرف بالفعل في الأشياء المملوكة له. ثانيا ملك بغير ألف قصرة، وهو المتصرف بالقول أمرا ونهيا في من هو ملك عليهم. مالك يوم الدين، أي إن الله عز وجل هو المتصرف في جميع خلقه بالقول والفعل، كما قال تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وكما قال سبحانه إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وقال أيضا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب. إياك نعبد وإياك نستعين، أي قولوا إياك نعبد وإياك نستعين، والمعنى لا نعبد إلا أنت، متذللين لك وحدك لا شريك لك، ولا نستعين إلا بك وحدك لا شريك لك، اهدنا الصراط المستقيم. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكرت العبادة والاستعانة بالله تعالى وحده جاء سؤال الهداية إلى الطريق الواضح، فبالهداية إليه تصح العبادة، فمن لم يهتدي إلى السبيل الموصلة لمقصوده لا يصح له بلوغ مقصده أو بلوغ مقصده. اهدنا الصراط المستقيم، أي قولوا اهدنا الصراط المستقيم، والمعنى دلنا على الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، ووفقنا لسلوكه وثبتنا عليه، صراط الذين أنعمت عليهم. مناسبة الآية لما قبلها، لما كان في الآية السابقة طلب الهداية إلى أشرف طريق، ناسب ذلك سؤال أحسن رفيق، فقال تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، أي طريق الذين أنعم الله تعالى عليهم بالهداية إلى الصراط المستقيم، وهم الذين علموا الحق وعملوا به امتثالا لما أمر الله عز وجل، واجتنابا لما نهى عنه سبحانه، بإخلاص لله تعالى ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهم المذكورون في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم، أي إن من صفات الذين أنعم الله تعالى عليهم أنهم ليسوا كاليهود ومن سلك طريقتهم في ترك العمل بالحق بعد معرفته. فأخص أوصاف اليهود الغضب، كما قال تعالى فيهم من لعنه الله وغضب عليه، وقال سبحانه أيضا يعني يقصد الغضب أن الله غضب عليهم لأنهم تمردوا على الشريعة ولأنهم خالفوا أمر الله ولأنهم كانوا غاوين، يعني الغضب هنا مقصود أن الله غضب عليهم. تفضل. وقال سبحانه أيضا فباءوا بغضب على غضب. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين، أي إن من صفات الذين أنعم الله تعالى عليهم أنهم ليسوا كالنصارى ومن سلك طريقتهم ممن جهلوا الحق فعبدوا الله تعالى بغير علم. فأخص أوصاف النصارى الضلال، كما قال سبحانه قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الضالين النصارى. الفوائد التربوية، أولا إن في هذه السورة من كليات العقيدة الإسلامية وكليات التصور الإسلامي وكليات المشاعر والتوجهات ما يشير إلى ليس عندي هذه الألفاظ، وهي ألفاظ أصلا يعني غريبة، المشاعر والحاجات دي هذه ألفاظ غريبة يعني. أنا عندي الفوائد التربوية، قال أنه لما كان أول السورة مشتملا على الحمد وتمجيده والثناء عليه وآخرها مشتملا على الذم للمعرضين عن الإيمان به والإقرار بطاعته، دل ذلك على أن مطلع الخيرات وعنوان السعادات هو الإقبال على الله عز وجل، ومطلع الآفات ورأس المخالفات هو الإعراض عنه سبحانه والبعد عن طاعته. دل عندي وآم شيخنا هذا عندنا ثانية التنويش الطبعة التي أقرأ منها أنا هي الطبعة الأولى، فأكيد الطبعة التي هي منقحة و... ماشي اثنين. نعم ثانيا الله تعالى مستحق للحمد الكامل ومختص به من جميع الوجوه، ولذا ينبغي على العبد أن يستشعر بأن كل قضاء لله تعالى فهو محمود عليه جل وعلا. ثالثا أن ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة الواسعة للخلق الواصلة، لأنه تعالى لما قال رب العالمين كأن سائلا يسأل ما نوع هذه الربوبية، هل هي ربوبية أخذ وانتقام أو ربوبية رحمة وإنعام، فقال تعالى الرحمن الرحيم. خامسا أن في قوله مالك يوم الدين حث الإنسان على أن يعمل لذلك اليوم الذي يدان فيه العاملون. سادسا قوله تعالى إياك نعبد تبرؤ من الشرك، وقوله وإياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة. يعني نلاحظ هنا نلاحظ في هذه السورة شباب أنها جمعت أعظم ما في دين الإسلام، فهي جمعت الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالرسل أيضا، لأن اهدنا الصراط المستقيم. كيف يهديك الله تبارك وتعالى الصراط المستقيم؟ يصطفي من البشر رسلا ويوحي إليهم ويأمرهم بالبلاغ والبيان، واضح؟ فهذه السورة جمعت يعني أخص ما في دين الإسلام، فلذلك مالك يوم الدين تدل على أن الإنسان لم يخلق سدى، وإنما سيبعث وسيحاسب وسيجازى، فنفس كلمة مالك يوم الدين هي تثبت الإيمان باليوم الآخر. وإياك نعبد وإياك نستعين خلاصة هذه الحياة، يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، فاعبده وتوكل عليه. تفضل. خامسا قوله تعالى إياك نعبد تبرؤ من الشرك، وقوله وإياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة، وتفويض إلى الله عز وجل، وهذا المعنى في غير آية من القرآن كما قال تعالى فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، وقوله تعالى قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، وقوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لذا قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين. سادسا تربية المسلم على اللجوء إلى الله عز وجل، ومن ذلك كأنهم يقصدوا بكلمة سر يعني الخلاصة، أن الفاتحة هي خلاصة القرآن، وخلاصة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، لذلك ابن القيم يعني جعل هذا الكتاب اللي هو مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، يعني منازل الناس في إخلاص العبادة لله وفي الاستعانة به. تفضل. سادسا تربية المسلم باللجوء إلى الله عز وجل، ومن ذلك استعانته به على العبادة ودعائه دوما أن يهديه الصراط المستقيم. نعم. الله تبارك وتعالى يحب من العبد أن يفتقر إليه، وأخص ما يحب الله تبارك وتعالى منك أن تفتقر إليه فيه الاستهداء، لذلك قال الله سبحانه وتعالى في الحديث يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. استهداء الله فيه افتقار إلى الله وفيه استعانة بالله تبارك وتعالى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب قل اللهم اهدني وسددني واسأل اللهم اهدني وسددني وتكملة الحديث سبحان الله نسيت الله أقول اللهم اهدني وسددني واسأل بالهدى، لا نسيت سبحان الله إن شاء الله افتكرها الآن. يعني معناها أنك أنت حينما تسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والسداد أن تتذكر واذكر بالهدى هداية الطريق وبالسداد سداد السهل، يعني كالرجل الذي يريد أن يسلك طريقا يريد أن يهتدي إليه، فقال واذكر بالهدى هداية الطريق وبالسداد سداد السهل، يعني يريد أن يهديه وأن يبلغ غايته. فهذا فاستهداء الله شباب في كل أمورك، في كل أمر من أمورك أكثر من استهداء الله، لأن العبد إذا لم يهده الله ضل سعيه، يمكن أن يضيع. والله في طالب لا يمكن أن أنسى هذا الموقف، قبل 20 عاما كان في طالب أنا كنت جالس في شقة كده كنا مستأجرينها أنا ومجموعة الطلاب، وبعدين جاء طالب كان سبقنا بالعلم بخمستاشر سنة وجاء يبكي، يعني طرق علي الباب وجاء يبكي، فقلت له مالك في إيه؟ فقال سبحان الله ضاع عمري، يعني ضاع عمري في طلب العلم. كان يعني رأى أنه هو بعد كل السنوات دي 15 سنة لم يكن مهتديا في طلب العلم، كان يهتم بأمور ما كانت تستحق، وكان يترك أمور كانت تستحق أن يهتم بها، ف15 سنة ضاعت من عمره يرى أنه لم ينتفع منها بشيء. فلا بد أن تكثر من استهداء الله تبارك وتعالى في كل أمر تطلبه، في طلب العلم، في القراء، في الكتاب الذي تقرأه، في أمر النكاح، في الأصحاب، في أي باب تطلبه، أكثر من استهداء الله سبحانه وتعالى. تفضل. الفوائد العلمية واللطائف. أولا، في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، تقديم وصف الله تعالى بالألوهية على وصفه بالربوبية، وهذا إما لأن الله هو الاسم العلم الخاص به والذي تتبعه جميع الأسماء، وإما لأن الذين جاءتهم الرسل ينكرون الألوهية فقط، ولأن اسم الله تعالى دال على كونه مألوها معبودا تؤلهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوائب، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته. ثانيا، في قوله تعالى يوم الدين إثبات البعث والجزاء. ثالثا، إثار ذكر إلهيته سبحانه وربوبيته ورحمته وملكه في أول الفاتحة على ذكر سائر الصفات، لأن هذه الصفات الأربع مستلزمة لجميع صفات كماله عز وجل. رابعا، في قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، تفصيل بعد إجمال، فقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم مجمل، وقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم مفصل. وفائدته أن النفس إذا جاء المجمل تترقب وتتشوف للتفصيل والبيان، فإذا جاء التفصيل ورد على نفس مستعدة لقبوله متشوفة إليه. خامسا، إسناد النعمة إلى الله تعالى وحده في هداية الذين أنعم عليهم، لأنها فضل محض من الله. سادسا، قدم المغضوب عليهم على الضالين، لأنهم أشد مخالفة للحق من الضالين، فإن المخالفة عن علم يقصد بكلمة إسناد النعمة إلى الله، يعني صراط الذين أنعمت عليهم، يعني أنت الذي أنعمت عليهم بهذه الهداية فأنعم علينا بها، وأنهم لم يصلوا إلى هذه الهداية ولم يبلغوها بذكائهم وبجهدهم، لا، وإنما هي هداية منك، كما قال الله سبحانه وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، وفي الآية الأخرى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وقال إبراهيم عليه السلام لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، ويوسف عليه السلام لما ذكر للسجينين منة الله تبارك وتعالى عليه وعلى أباه قال ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. فهذا أمر مهم، إن كلمة أنعمت عليهم أن تعلم أن هؤلاء هدوا بهداية الله، فأنت تلتمس هذه الهداية من الله. أكمل. سادسا، قدم المغضوب عليهم على الضالين، لأن أشد مخالفة الحق من الضالين، فإن المخالف عن علم يصعب رجوعه بخلاف المخالف عن جهل، ولأن أخص الموصوفين بالمغضوب عليهم هم اليهود، وأخص الموصوفين بالضالين هم النصارى، واليهود هم النصارى، واليهود سابقون على النصارى في الزمن. نعم، تلاحظ كثيرا في القرآن أن الله تبارك وتعالى يذكر اليهود والنصارى أكثر من أي أمة من الأمم السابقة. لماذا؟ لأنهم كان عندهم كتاب وعندهم شريعة، واضح، فهؤلاء يشبهون المسلمون، يشبهونهم من هذه الجهة، لأننا عندنا رسول وعندنا كتاب وعندنا شريعة. أما مثلا قوم نوح وقوم صالح وقوم لوط وقوم هود وقوم شعيب، هؤلاء لم يذكر أنهم كان لهم شريعة، بمعنى أنه لهم كان عندهم استقرار مثلا في حياة وشرائع من شريعة الله سبحانه وتعالى، لا، وإنما لذلك الله سبحانه وتعالى قال مثلا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فالله سبحانه وتعالى أراد من المؤمن أن يسأل ربه الهدى، وأن يسأله طريق الذين أنعم الله عليهم وهم الأنبياء وأتباعهم، واضح، على درجاتهم، وأن يجنبه طريق الأمتين اللتين حذرنا الله سبحانه وتعالى من سلوك طريقهما، اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن هؤلاء كان عندهم شريعة، طبعا كلاهما مغضوب عليه وضال، يعني هم جمعوا بين الضلال وأنه غضب عليهم، الضلال والغواية، لكن خص اليهود بأنهم غضب عليهم وبالغواية، وخص النصارى بالضلال، وإن كان كل منهما له الصفتان أو ينطبق عليه الوصفان. الشاهد أنك لا بد أن تستحضر لماذا ذكر طريق المغضوب عليهم والضالين، وأنك تريد أن تحذره أو حذرك الله منه، لأن هؤلاء كان عندهم شريعة، هذه الشريعة أمروا بالإيمان بها وبالعمل بها والاستقامة عليها، فضلوا وغووا فيها، فلذلك غضب الله سبحانه وتعالى على من غضب ولعن منهم من لعن. فلذلك جاءت حتى سورة البقرة تبين حال اليهود مع أمر الله تبارك وتعالى وشرعه، وكذلك ذكر النصارى ويغلب عليهم الابتداع في الدين، وإن كان كل من اليهود والنصارى جمعوا بين الشرك بالله والابتداع في الدين، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وأيضا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وكذلك أيضا قال الله ورهبانية لتدعوها. إذن شباب اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، صراط الذين أنعم الله عليهم هم الأنبياء وأتباعهم الصالحون، غير المغضوب عليهم هو طريق اليهود الذين تمردوا على الشريعة والذين خالفوها وكانوا يتهمون أنبياءهم، بل قتلوا من الأنبياء من قتلوا وأشركوا بالله تبارك وتعالى، وكذلك طريق النصارى الذين ابتدعوا في الدين، فهم يجمعون بين الشرك والبدعة. ونحن نسأل الله تبارك وتعالى في دعائنا الإخلاص، وأن تكون عبادتنا على هدى من الله. فإذا هذه الكلمة في نفسها تجمع الأصلين، أن يكون الدين كله لله وأن يعبد الله على هدى من الله. تفضل. بلاغة الآيات: أولا حسن الاستفتاح وبراعة المطلع والاستهلاك لكتاب الله عز وجل بهذه السورة العظيمة التي اشتملت على هذا الكتاب كله، كما افتتح السورة نفسها بجوامع الحمد والثناء، فإن كان أولها بسم الله الرحمن الرحيم على قول من عدها منها فناهيك بذلك حسنا، إذ كان مطلعها مفتتحا بسم الله، وإن كان أولها الحمد لله فحمد الله وثناء عليه بما هو أهله ووصف بما له من الصفات العلية أحسن مفتوح به الكلام. ثانيا قول الحمد لله جملة اسمية، وهي تدل على ديمومة الحمد واستمراره، والألف في فتعم مش عارف ليه يعني في تقطيع في صوتك، ما عرفش ايه السبب، يعني النت عندك في مشكله ولا حاجه؟ شفنا يعني النت عندي جيد، الشبكه متوفره الحمد لله، لا اعلم. طيب ممكن ان شاء الله ارجو ان هو يكون في التسجيل مش ما فيهوش هذه التقطيع. كلمه الاستغراق يا شباب، الاستغراق معناه الاستيعاب والاحاطه والشمول. تفضل اكمل. وقيل لتعريف الجنس، ومعناه الإشارة إلى ما يعرف أو إشارة إلى ما يعرف كل أحد أنه هو الحمد، واللازم واللام في قوله لله تفيد الواحد، يعني إشارة هذه الجملة مرة أخرى، الإشارة إلى ما يعرف إلى كل أحد، المفروض أحد هو أم مفكرينها غلط، المفروض أحد كل أحد، نعم، ومعناه الإشارة إلى ما يعرف كل أحد أنه هو الحمد. أيوة. واللام بقوله لله تفيد الاستحقاق والاختصاص، أي الحمد كله مستحق لله تعالى أو مستحق لله تعالى وخاص به سبحانه دون من سواه. ثالثا في قوله ملك يوم الدين، تخصيص اليوم بالإضافة إما لتعظيمه وتهويله أو لتفرده تعالى بنفوذ الأمر فيه، وانقطاع العلائق بين الملاك والأملاك حينئذ بالكلية. نعم، يعني هو يريد أن يقول الله سبحانه وتعالى مالك، يعني مالك كل شيء في كل زمان، لكن لماذا قال مالك يوم الدين؟ فهو ذكر لتفرد الله تبارك وتعالى، ذلك ربنا يقول لمن الملك اليوم، وقال وله الملك يوم ينفخ في الصور، فهو التخصيص هنا لأن الله سبحانه وتعالى له الملك وليس هناك ملك في هذا اليوم إلا الله تبارك وتعالى، وليس نفيا لملك الله تبارك وتعالى العام في كل زمان. تفضل. ثالثا عفوا رابعا في قوله إياك نعبد وإياك نستعين نواح بلاغية عديدة، ففيه تقديم وتأخير حيث قدم المفعول به في قوله. لا بص وقام هو نواح دي لأن هو لأن هي نواحي، لكن هذا مقصور تمام، فهو قال نواح بلاغية، يعني هو عايز يقول في قوله إياك نعبد وإياك نستعين نواح بلاغية عديدة، فبلاغية هتكون إيه؟ هتكون مضمومة، يعني ده يعتبر بلاغية، هذه صفة لنواحي، ونواحي هذه المفروض إن هي مبتدأ تمام، يعني نواح بلاغية في قول كذا وكذا في قول الله، فبلاغية مضمومة. تفضل. في قوله إياك نعبد وإياك نستعين نواح بلاغية عديدة، ففيه تقديم وتأخير حيث قدم المفعول به في قوله إياك، وهو يفيد القصر والاختصاص، أي لا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك، وهو أيضا للتعظيم والاهتمام لأن العرب تقدم الأهم. وقدمت العبادة على الاستعانة لأن العبادة من أسباب حصول الإعانة وإجابة الحاجة، وأيضا لكون العبادة هي المقصودة والغاية من الخلق، والاستعانة وسيلة إليها، ولتتوافق رؤوس الآية، وفيه التفات من ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب، ولو جرى الكلام على الأصل لقال إياه نعبد، وهذا التفنن في الكلام والعدول من أسباب إلى آخر من أسلوب إلى آخر من عادة العرب، لأن فيه تحسينا للكلام وتنشيطا للسامع وإيقاظا له، فيكون أكثر إصغاء للكلام، وقد تختص مواقعه بفوائد أخرى غير هذه، ومنها هنا أن الخطاب فيه استحضار للقرب من الله تعالى، فكأنه لما أثنى على الله عز وجل اقترب وحضر بين يديه سبحانه، وفيه تكرار هو الآن شباب يريد أن يقول يعني لماذا انتقل الخطاب، هو يسمونه الالتفات اللي هو يعني نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب، فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وبعدين إياك نعبد وإياك نستعين، أنت الآن تخاطب يعني تكلم الله تبارك وتعالى أو تدعوه أو تسأله، فهم يجعلون هذا الالتفات من ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب، أنك كنت تقول الحمد لله تمام، ليس معناه أن الله غائب، وإنما يعني هذا لفظ نحوي، فأنت تقول الحمد لله رب العالمين وبعدين ثم تقول إياك، فأنت تخاطب، فبعضهم يقول يعني معنى ذلك أنك يعني اقتربت، طبعا هذه يا شباب هذه كلها اجتهادات، يعني كل ما يذكره العلماء في هذه المناسبات والالتفات ونحو ذلك هو اجتهاد منه تمام، فلا ينبغي أبدا أن يؤخذ هذا يعني أن يؤخذ إن هذا هو الحق الذي ينبغي أن يكون معنى الآية، هو يقول فكأنه لما أثنى على الله عز وجل اقترب وحضر بين يدي الله، هذا اجتهاد من قائله، قد يكون أصاب فيه وقد يكون أخطأ، ويريد أن يفسر لماذا انتقل الخطاب من الحمد لله رب العالمين، يعني هذا صيغة الغائب، طبعا ليس الله سبحانه وتعالى بغائب، وإنما هو يعني هذا مصطلح نحوي، والأمر الثاني إن هو بعد ذلك قال إياك، يعني انتقل من الغيبة إلى الخطاب، فهو يريد أن يقول إن لما العبد أثنى على الله فكأنه يعني حضر بين يدي الله، اجتهد منه يعني. تفضل. وفيه تكرار إياك، وهذا التكرار لأن الفعلين مختلفان، فاحتاج كل واحد منهما إلى تأكيد واهتمام، فتكراره للتأكيد على تخصيصه تعالى بكل واحدة من العبادة الاستعانة، وإبراز الاستلذاذ بالمناجاة والخطاب، والمجيء بنون الجمع في قوله نعبد ونستعين قيل لأن المقام له لما كان عظيما لم يستقل به الواحد استقصارا لنفسه واستظهارا لها، فالمجيء بالنون لقصد التواضع لا لتعظيم النفس، وقيل يجوز أن تكون للتعظيم كأنه قيل للعبد إذا كنت في العبادة فأنت شريف وجاهك عريض، فقال فقل إياك نعبد وإياك نستعين، وإذا كنت خارج الصلاة فلا تقل نحن ولا فعلنا وغير ذلك، وقل لأن المقام وقيل لأن المقام مقام عبودية وافتقار إلى الرب تعالى وإقرار بالفاقة إلى عبوديته واستعانته وهدايته، أي نحن معاشر عبيدك مقرون لك بالعبودية، وهذا كما يقول العبد للملك المعظم شأنه نحن عبيدك وما مالكك وتحت طاعتك ولا نخالف أمرك، فيكون هذا أحسن وأعظم موقعا عند الملك من أن يقول أنا عبدك ومملوكك، ولهذا لو قال أنا وحدي مملوكك استدعى مقته، فإذا قال أنا وكل من في البلد مماليكك وعبيدك وجند لك كان أعظم وأفخم، لأن ذلك يتضمن أن عبيدك كثير جدا وأنا واحد منهم، وكلنا مشتركون في عبوديتك والاستعانة بك وطالب الهداية منك. خامسا، أنا يعني عندي وجه آخر والله أعلم في هذا الجمع، وهو أن أصلا أغلب الدعاء في القرآن والسنة جاء بصيغة الجمع، أغلب الدعاء يأتي بهذه الصيغة حتى لو كان المتكلم واحدا، لأن المؤمنين هم واحد، لأن المؤمنين واحد، بمعنى يعني مثلا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، اغفر لنا وارحمنا، آيات كثيرة جدا هي في القرآن. أصلا أصل دعاء المؤمن أن يكون له وللمؤمنين، هذا هو الأصل، فلا ينبغي أن يجعل هذا الأصل هو المستغرب فيقال لماذا نقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، كأن الأصل هو أن يدعو الإنسان وحده، لا، الأصل أن يدعو المؤمن لنفسه وللمؤمنين، هذا هو الأصل. وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وللمؤمنين، فهذا هو الأصل، وهذا يغنينا عن التماس هذه الأوجه. لماذا؟ لأن التماس هذه الأوجه مبني على أن الأصل أن يدعو الإنسان لنفسه فقط، لكن أنت إذا نظرت في القرآن وتتبعت دعاء الأنبياء والدعاء الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، ستجده في أغلب المواضع هو دعاء لعامة المؤمنين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، آيات كثيرة جدا، إلا أن يأتي موضع معين، فمثلا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي، هذا يعني في مواضع قليلة، إنما أصل دعاء المؤمن هو لنفسه وللمؤمنين. ماشي، تفضل. خامسا، في قوله اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا فعل أمر، لكن المقصود به الالتماس والدعاء لا حقيقة الأمر، لأنه طلب من الأدنى وهو المخلوق إلى الأعلى وهو الخالق سبحانه. تعدية الفعل اهدنا بنفسه وعدم تعديته بحرف الجر في قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم لأجل أن يتضمن طلب الهداية هداية العلم وهداية التوفيق. سادسا، في قوله صراط الذين أنعمت عليهم، تصريح بعد إبهام وتفصيل بعد إجمال، وفائدته تشويق النفس وتهيئتها لتتلقى التفسير والتفصيل فيكون أعون على الفهم، وهذا الأسلوب له من الفائدة مثل ما للتوكيد المعنوي، وأيضا فيه تقرير حقيقة هذا الصراط وتحقيق مفهومه في نفوسهم، فيحصل مفهومه مرتين، فيحصل له من الفائدة ما يحصل بالتوكيد اللفظي. وفيه أيضا توكيد، إذ صراط الذين بدل من الصراط المستقيم، والبدل على نية تكرار العامل كأنه قال اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط الذين، ففيه تثنية وتكرير وإشعار بأن الطريق المستقيم بيانه وتفسيره الصراط المستقيم، ليكون ذلك شهادة لصراط المسلمين بالاستقامة على أبلغ وجه وآكده. ويجوز أن يكون صراط الذين عطف بيان، وفائدته حينئذ الإيضاح. سابعا، في قوله غير المغضوب عليهم بعد قوله صراط الذين أنعمت عليهم، التفات أيضا، حيث صرح بالخطاب عند ذكر النعمة ثم قال غير المغضوب عليهم، فزوى لفظ الغضب عن الله تعالى أدبا ولطفا، وهذا غاية ما يصل إليه البيان. ثامنا، يعني لو إحنا ذكرنا تدبرنا عددا من المواضع سنجد أن الأمور يعني أن هناك أمور يعني لا تنسب إلى الله تبارك وتعالى، مثلا كما قالت الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، ومثلا في قول إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، ومثلا قول الخضر فأردت أن أعيبها، واضح. وهنا المغضوب عليهم لم يقل، مع إن في آية أخرى غضب الله عليهم، واضح. فأحيانا يقتضي السياق أن يعني لا يسمى الفاعل في بعض المواضع وإن كان الفاعل معلوما، واضح. فهذا من هذه المواضع. طبعا نلاحظ شباب أن صراط الله تبارك وتعالى المستقيم هو طبعا هو القرآن وهو الإسلام وهو رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء له تفاسير لكن الاختلاف بينها إما اختلاف لفظي أو اختلاف تنوع والمعنى واحد. نلاحظ أن هذا الصراط يعني يقابله أمران، الضلال والغواي، لذلك ربنا قال ما ضل صاحبكم وما غوى، لأن الإنسان يمكن أن يتبين له الصراط ولكنه يعني يتبع هواه ولا يتبع الصراط، ويمكن أن يضل عنه. فلذلك يسأل المؤمن ربه أن يهديه الله الصراط، وأن يعينه على سلوكه، وأن يثبته عليه. هذه الثلاثة: أن يعلمه إياه، وأن يهديه للعمل به ويعينه عليه، وأن يثبته عليه حتى يلقاه. فأصبحت كلمة الهداية فيها علم وعمل وتثبيت. تفضل. ثامنا، في قوله رب العالمين ويوم الدين وإياك نستعين وللضالين، وقوله الصراط المستقيم والرحمن الرحيم، تناسب الفواصل وتوافق رؤوس الآية، وهو من حسن الكلام ومما تتشنف به الأسماع، وقد حسن لاختلاف الفقرات في معانيها مع اتفاقها في حروفها الأخيرة. طيب، بارك الله فيك وأمن. خلي بشار، لو جاهز بشار الفارس. جاهز شيخنا، جاهز. تفضل يا بشار. أحسن الله عليكم. الصوت واضح شيخنا؟ واضح، تفضل. حلو، الله يجزيكم خير، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة البقرة. أسماء السورة: أولا، سميت هذه السورة الكريمة سورة البقرة، فعن أبي مسعود عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. ثانيا، سميت هي وسورة آل عمران الزهراوين، فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافيا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة، وسورة آل عمران. فضائل السورة وخصائصها. نعم، طبعا زهراء يعني واحدتها زهراء، وكانت تحت أي المنيرتان. يبقى احنا كده علمنا ما معنى الزهراوين، اللي هو المنيرتان، يعني أنها تنير للمؤمن يوم القيامة، أو تكون شفيعة، تكونان شفيعا له يوم القيامة. تفضل. أحسن الله عليك. فضائل السورة وخصائصها: لهذه السورة الكريمة فضائل متعددة، منها: أولا، أنها تنفر الشيطان من البيت الذي تقرأ فيه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ثانيا، أنها وآل عمران تدافعان عن قارئهما يوم القيامة، وفي قراءتها والعمل بما فيها حصول البركات لصاحبها. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة، وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال معاوية بن سلام، أحد رجال سند الحديث: بلغني أن البطلة السحرة. ثالثا، تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لقارئها وهي وآل عمران. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، يعني عظم، وفي رواية: يعد فينا عظيما، وفي أخرى: عد فينا ذا شأن. بيان المكي والمدني. يعني أقول إن هي آل عمران، يعني كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران. نعم، كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، يعني عظم، وفي رواية: يعد فينا عظيما، وفي أخرى: عد فينا ذا شأن. بيان المكي والمدني. سورة البقرة سورة مدنية نزلت بعد الهجرة، ونقل الإجماع على ذلك عدد من المفسرين. مقاصد السورة: من أهم المقاصد التي تضمنتها سورة البقرة: أولا، الاهتمام بالجانب العقدي، فقد بيّنت السورة الكثير من أصول العقيدة وأدلة التوحيد وبراهين البعث. ثانيا، بيان جوانب من التشريع الإسلامي، سواء في العبادات أو الأحوال الشخصية أو المعاملات المالية أو الحدود وغير ذلك. نعم. هنا لنا وقفة هنا شباب مع مقاصد سورة البقرة. بص يا فارس، لما كنا بعلق ممكن أنت تقفل من عندك. نعم. طيب، فمقاصد سورة البقرة أنا أرى أنك أنت لابد أن تجمع ذلك بنفسك، يعني هذه السورة هي من أوائل ما نزل أو أول ما نزل في المدينة، وهذا يعني واقع جديد على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته، وكذلك معنا يعني عامل جديد وهو وجود اليهود والنصارى وكذلك الأنصار رضي الله عنهم. فلا بد أن يكون اسم السورة له صلة بالسورة، وكذلك ما ذكر في السورة لا بد أن يكون مناسبا لما نزلت فيه السورة وما نزلت له السورة. فطبعا هنا هو اختصر المقاصد في أمرين: الاهتمام بالجانب العقدي والجوانب التشريع. أنا في رأيي أن أخص ما نزلت له السورة المباركة هو الاحتجاج على اليهود والنصارى، تمام، وكذلك يدخل الاحتجاج على المشركين، هذا في كل سورة، لكن من أخص ما جاء هو بيان كيف ينبغي أن تتلقى أمة الإسلام شريعة الله تبارك وتعالى، وألا تكون كاليهود الذين يعني طعنوا فيما كان يأتيهم من أمر الله تبارك وتعالى، ولذلك سميت سورة البقرة، حتى لأنهم لم يتلقوا أمر موسى عليه السلام بذبح البقرة بالتسليم، وإنما ماطلوا وجادلوا. فكأن الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين أن يتلقوا شريعة الإسلام بالإيمان والقبول والتسليم والعمل. لذلك ختمت السورة بقول الله تبارك وتعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا، لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. وقال الصحابة: حملنا من الأعمال ما نطيق، وهذه لا نطيق، يعني أن يحاسبنا الله على ما في قلوبنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتقولون كاليهود والنصارى سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم، قال الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر الآيات. فهذه السورة المباركة من أخص ما جاءت له بيان كيف ينبغي أن يتلقى المؤمنون شرع الله تبارك وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكل ما جاء فيها هو تفصيل لهذا التلقي، الكلام عن الصلاة والكلام عن الإيمان طبعا قبل ذلك، والكلام عن الإنفاق، والكلام عن الجهاد، وعن علاقة الرجل بأهله، وعن العدد، وعن كل ما جاء في هذه السورة هو تفصيل لهذا المقصد العام. هذه المقاصد كيف تعلم يا شباب؟ كما قلنا، ما نزلت له السورة، وما نزلت تبينه، وما نزلت تحتج له. طبعا هذه السورة بلا شك تحتج للقرآن، وتحتج للنبي صلى الله عليه وسلم، وتحتج للبعث، وتذكر من الأنباء ما يوافق الظرف الذي نزلت فيه. فذكرت مثلا في قصة طالوت وجالوت، لأنهم كانوا سيدخلون على غزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدد قليل بلا شك، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. المهم أن تعلم أن كل ما جاء في هذه السورة يرجع إلى إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والاحتجاج بها على المشركين وعلى اليهود والنصارى. وجاءت كذلك تبين أن صنفا جديدا من الناس جاء، وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وهم المنافقون، ولم يسموا في هذه السورة بالمنافقين بالمناسبة، وإنما سموا في سور أخرى كما كسورة النساء وكسورة الفاضحة وسورة التوبة وكذلك سورة المنافقون، لكنهم لم يسموا في هذه السورة وإنما ذكر وصفهم. جاء أيضا في هذه السورة إثبات الرسالة وإثبات القرآن وإثبات البعث، هذا أمر سائد في القرآن. لكن من أخص ما يعني جاءت له السورة بيان أنه لا ينبغي أن يكون تلقي المؤمنين لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتفاصيل الشريعة كما كان اليهود يتلقونها، الذين قالوا أتتخذنا هزوا، ثم ماطلوا وشددوا فشدد عليهم، وإنما ينبغي أن يتلقوها بتسليم حتى يسهل عليهم، لأنهم لما يعني قالوا سمعنا وأطعنا وذلت بها ألسنتهم نزل التخفيف: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنا في رأيي أن هذا هو أخص ما نزلت له السورة، ولذلك سميت سورة البقرة بهذا الاسم، لأن قصة البقرة هي تمثل أنموذجا لتلقي اليهود، كيف أنهم لم أولا يعني ما هي علاقة أن تذبح بقرة حتى نعلم من القاتل؟ لا يبدو هناك مناسبة. فكأن الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن نقبل وإن لم نعلم الحكمة، نعلم أن الله حكيم، لكن لا ينبغي أن يتوقف عملنا بشرع الله إلى أن نعلم الحكمة، وإنما ينبغي أن نقول سمعنا وأطعنا. فهذا التلقي هو الذي يريده الله تبارك وتعالى منا، ليس كاليهود الذين قالوا أتتخذنا هزوا ثم أرادوا أن يستفصلوا وشددوا فشدد عليهم. فلذلك أبرز ما ذكر في هذه السورة هو قصة البقرة كمثال لتلقي اليهود ولتمردهم على شريعة موسى عليه السلام، والمؤمنون نهوا أن يكونوا على هذا، وما جاء من تفاصيل الشرائع هو يناسب الواقع الجديد. تفضل أكمل. السلام عليكم. ثالثا، بيان حقيقة اليهود وموقفهم من الرسل والدعوة الإسلامية في المدينة ومناقشة بعض عقائدهم. لا، دي موجودة فين؟ دي موجودة عندك فين؟ دي أنا عندي اثنين فقط، يعني بعد كده موضوعات السورة. هي موجودة الطبعة التي اعتمدتها نفس طبعة الأخ. ماشي، طيب موجودة عندك؟ لا مش موجودة عندي أنا. طيب ادخل في موضوعات السورة. طيب السلام عليكم. موضوعات السورة، من أبرز الموضوعات التي تناولتها سورة البقرة، أولا وصف أصناف الناس حيث قسمتهم ثلاثة أقسام، هم المؤمنون والكافرون والمنافقون. ثانيا وصية الناس كافة بعبادة ربهم مع ذكر بعض نعمه الجليلة عليهم التي تدل على استحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة وحده، مع تحذيرهم إن لم يمتثلوا هذا الأمر، وتبشير من امتثل منهم بما أعده الله تعالى له من النعيم المقيم. ثالثا بداية خلق الإنسان وحوار الله عز وجل مع ملائكته. رابعا قصة استخلاف آدم في الأرض وقصته مع الشيطان. خامسا عرض أبرز الأحداث التي وقعت لبني إسرائيل. سادسا قصة ابتلاء إبراهيم بالكلمات وبنائه. طبعا مهم جدا يا شباب، مهم جدا حينما تذكر أنباء متنوعة لقوم من الأقوام لابد أن نعرف ما هو الرابط بين كل هذه الأنباء. ستجد الرابط بين كل هذه الأنباء هو أنهم لم يحسنوا تلقي أمر الله تبارك وتعالى الذي جاء به رسلهم. ستجد هذا أمرا حاضرا، وستجد مجادلتهم، وستجد عنادهم، وستجد استهزاءهم. كل الأنباء تنتظم تحت هذا الأصل، وهي استدلال له، فلذلك هو من أخص المقاصد. تفضل. طبعا ذكر قصة إبراهيم ليبين الله سبحانه وتعالى أنه ما كان يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، ويبين أن اليهود والنصارى والمشركين لم يكونوا على ملة إبراهيم، وأن يبين ملته، ثم يأمر بأن نكون جميعا على ملته، وأن جميع الأنبياء دينهم واحد هو الإسلام لله، وهو أن يكون الدين كله لله وأن يعبد الله على هدى من الله. أكمل. أسأل الله عليكم. سادسا قصة ابتلاء إبراهيم بالكلمات وبنائه الكعبة مع ولدي إسماعيل، ووصيته لأبنائه ويعقوب، ووصية يعقوب لأبنائه. سابعا عرض مجموعة من الأحكام الشرعية في جانب العبادات تتعلق بالصلاة والصدقة والصوم والحج، وفي جانب المعاملات كالربا والدين والرهن، وكذلك في جانب الأسرة من النكاح والطلاق والإيلاء والعدد وغير ذلك من أحكام. ثامنا عرض وقائع في إحياء الله للموتى، ومنها قصة قتيل بني إسرائيل، وقصة الذين أصيبوا منهم بصاعقة أماتتهم، وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم عليه السلام مع الطير. تاسعا قصة طالوت وجالوت مع الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام. عاشرا قصة الذي حاج إبراهيم عليه السلام في ربه عليه السلام في ربه. الآيات، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نعم، نلاحظ أولا يا شباب تقسيم السور إلى وحدات، يعني تقسيم السورة إلى وحدات، آيات كأنها موضوع يعني أو وحدة واحدة. فهذه نلاحظ مطلع السورة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فربنا تبارك وتعالى ذكر عن القرآن أمرين، كل السورة هي استدلال لهذين الأمرين، أن القرآن لا ريب فيه فهو حق وهو من عند الله، فلا ريب فيه أنه حق ولا ريب أنه من عند الله. الأمر الثاني أنه هدى للمتقين، كل ما جاء في هذه السورة يبين لماذا وكيف القرآن هدى، ولكن الاهتداء بالقرآن هو خاص بالمتقين. فهنا عندنا ثلاثة أمور: الأمر الأول أن القرآن لا ريب فيه فهو حق وهو من عند الله، لذلك بعد ذلك سيقول: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، سيأتي الكلام عن على هذه الآيات. فذلك الكتاب لا ريب فيه هو من عند الله وهو حق وهو هدى، يعني يهدي للتي هي أقوى بما يبينه من الأنباء والتشريع، وكل ما يأتي في السورة استدلال. لكن لمن؟ للمتقين. فلن يكون القرآن هدى لك إلا بقدر أن توقن أنه من عند الله وأن تكون متقيا في الأخذ به. وما ذكر عن اليهود يدل على أنهم لم يكونوا متقين، فلذلك لم يهتدوا بالتوراة. فربنا يأمرك أن تكون مهتديا متقيا، بمعنى أن تعلم أن هذا القرآن من الله، وأن تلتزم بما أمرك الله تبارك وتعالى به، وأن تقول سمعت وأطعت. لذلك هذه المقدمة، هذه الآية تحديدا شباب هي مفتاح سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بقدر إيمانك ويقينك بأن الكتاب من عند الله، والله هو الذي خلقك ورزقك، وهو الذي يحييك ويميتك ويبعثك ويحاسبك ويجازيك، بقدر ما تكون هذه المقدمة راسخة عندك، وبقدر ما تعلم أنه هدى، يعني هو الذي تهتدي به في هذه الحياة الدنيا، بقدر ما يكون تلقيك لهذا القرآن تلقيا مرضيا عنه. ثم ذكر لك صفة المتقين. فهذه الآية شباب هي مفتاح السورة، والذين ضلوا عن هذه الآية إما الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر وهم الذين اصطلح عليهم أو سموا بعد ذلك بالمنافقين، لم يسموا في هذه السورة، لم يسموا بالمنافقين في هذه السورة، أو الكفار الذين كفروا، ومنهم من الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. ويدخل في الكفار هنا اليهود والنصارى والمشركون، كل من لم يقبل هذا الكتاب ولم يهتدي به فهو كافر. فهذه الآيات يا شباب جمعت صفة المنتفعين بالقرآن: بقدر إيمانك بالغيب وإقامتك الصلاة والنفقة والإيمان بما أنزل من الكتب واليقين بالآخرة، بقدر ما تكون مهتديا في الدنيا والآخرة ومفلحا في الدنيا والآخرة. تفضل أكمل. السلام الله عليكم. غريب الكلمات ريب، الريب الشك، أو هو الشك مع الخوف ومع تهمة المشكوك فيه، وتوهم أمر ما بالشيء، والريب مصدر رابني الشيء، مصدر رابني الشيء إذا حصل فيه الريب، وهي قلق النفس واضطرابها. المتقين الذين يقون أنفسهم تعاطي ما يعاقب عليه من فعل أو ترك، والتقوى جعل النفس في وقاية مما تخاف، وأصل الاتقاء الحجز، كأنهم وضعوا بينهم وبين العذاب حاجزا يقيهم. يوقنون، يعلمون علما متمكنا في نفوسهم لا يمكن أن يدخله شك، وأصل اليقين زوال الشك. المفلحون أي الظافرون بما طلبوا، الباقون في الجنة. فأصل الفلاح الظفر وإدراك البغية والبقاء. مشكل الإعراب أولا، عندك أربعة ألفاظ مهمة جدا أن تنتبه لها في القرآن: الفلاح والخيبة والفوز والخسران. هذه الألفاظ الأربعة مهم جدا أن تجمع من القرآن وأن تعلم ما أسبابها. فربنا هنا ذكر الفلاح وهو الظفر، الظفر والبقاء في الخير، ولا يكون ذلك إلا بالاهتداء. بمعنى باختصار جدا يا شباب، المفلحون هم الذين خرجوا من هذه الدنيا بأغلى ما فيها وأعلى ما يطلب، بمعنى أنهم لم يكونوا في ملهات وفي مشغلة، بمعنى أنهم ربنا سبحانه وتعالى يصف مثلا الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، يعني خرج من هذه الدنيا وخسر وخسر وخاب، إنما المفلح هو الذي ظفر بأغلى ما ينال من هذه الدنيا، وهو أن يعيش على هدى من الله وأن يخرج منها مفلحا، وأن يخرج لا خوف عليه ولا يحزن، يعني لا يحزن على ما فاته منها ولا يخاف مما يقدم عليه. هؤلاء هم المفلحون بقدر أخذهم للقرآن. فضل. السلام عليكم. مشكل الإعراب، أولا قوله ألف لام ميم حروف لا محل لها من الإعراب، ثانيا قوله هدى منصوب على الحال من ذا أو الكتاب أو من الهاء في فيه، ويجوز أن يكون هدى مرفوعا بضمة مقدرة على أنه مبتدأ وخبره شبه جملة فيه، أو يرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي هو هدى، أو خبر ثان لاسم الإشارة ذلك. يرفع على أنه خبر يعني الشباب يعني يعذرون لو إيه، يعني لو فات مننا بعض حاجة في التشكيل، لأن طبعا مش هقدر أعرف أوقف الأخ في كل شيء، فإن شاء الله يعني إيه يغفر الله لنا. تفضل يا بشار. أحسن الله عليكم شيخنا. وعلامة إعرابه في الجميع مقدرة للتعذر. المعنى الإجمالي، افتتحت هذه السورة العظيمة بالحروف المقطعة لبيان إعجاز القرآن، إذ تبرز عجز الخلق عن معارضته بالإتيان بشيء من مثله، مع أنه مركب من هذه الحروف العربية التي يتحدثون بها. وهذا القرآن لا شك في أنه نزل من عند الله عز وجل، وهو هدى من الضلالة للمتقين المصدقين المقرين بالغيب المؤدين الصلوات على أكمل وجه، المنفقين من طيب ما رزقهم الله، المصدقين بالقرآن وبجميع الكتب السماوية السابقة المنزلة من عند الله عز وجل، الموقنين بالبعث والنشور والثواب والعقاب والحساب والميزان وغير ذلك مما أعد الله تعالى لخلقه يوم القيامة. ثم أخبر الله عز وجل عن هؤلاء المتقين المتصفين بجميع ما تقدم ذكره، بأنهم على نور وبرهان وبصيرة من ربهم سبحانه، وأنهم وحدهم دون غيرهم هم الفائزون والناجون. نعم. تفسير الآية. خلينا هنا نركز على أمرين يا شباب في التعليق على هذه الفقرة. الأمر الأول إن هو يعني يعبر عن الإيمان بالتصديق، وهذا ليس دقيقا. لماذا؟ لأن الإيمان هو تصديق وزيادة. هو هنا مثلا يقول المصدقين المقرين بالغيب، جيد أنه جاء بكلمة الإقرار، ولكن الإيمان هو عمل، بمعنى أنه ليس المراد فقط أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وإنما المراد العمل كذلك المترتب على هذا الإيمان. فلذلك لفظ الإيمان لا يعوض بغيره، بمعنى أنك أنت لما تستبدل لفظ التصديق بلفظ الإيمان، لأن الباء تدخل على المتروك، فأنت تترك لفظ الإيمان وتستعمل لفظ التصديق، هذا تقصير، وإنما الصواب أن تبقي اللفظ كما هو، لأن المراد ليس مجرد تصديق القلب بهذه الأمور من الغيب، وإنما المراد العمل بها. فإذا مثلا أنت آمنت أن الله تبارك وتعالى يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فهذا سيجعلك تستغفر. إذا علمت عن الله سبحانه وتعالى ما له من الأسماء والأفعال، فهذا يجعلك تحب الله وترجوه وتخافه وتعظمه. فلفظ الإيمان أبلغ وأصح، فلا يصح أن نستبدله أو أن نستبدل غيره به. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى في هذه الآيات ذكر أولئك على هدى من ربهم، يعني أولئك الذين عاشوا حياتهم يعني مهتدين بهذا القرآن هم وحدهم على هدى من ربهم، لأن الذي خلق هو الذي هدى، الذي خلقني فهو يهدين، وهم وحدهم المفلحون، يعني هم الذين حققوا أو نالوا أو ظفروا بأعظم مطلوب، وأن من فاته ذلك فهو في ضلال، يعني هو ضال، وهو في المقابل يعني دول الذين اشتروا الضلالة بالهدى، وهم في المقابل خاسرون وكذلك خائبون. تمام. طيب نكمل احنا ان شاء الله النهارده، ممكن نخليها 3 ساعات فقط، يعني هنقف على الساعه 8:30 ان شاء الله، لكن غدا ممكن يكون معنا 4 ساعات ان شاء الله. النهارده فقط افتتاحيه نخليها 3 ساعات، وانما تعتاد بعد ذلك ان هي تكون ما بين 3 أو 4 ساعات. احنا بقينا بالضبط ان شاء الله نصف ساعه. اتفضل يا بشار. بشار لما تقرا كلمه القران ترقق الهمزه، عشان انت بالظاهر بتقراها باللغه بتاعتكم، فانت خليها، لا ما تقولش القران، لا القران. اتفضل. حاضر. اسال الله عليك. تفسير الايات. ألف لام ميم، هذه الحروف المقطعة التي افتتحت بها هذه السورة وغيرها تأتي لبيان إعجاز القرآن، حيث تظهر عجز الخلق عن معارضته بمثله، مع أنه مركب من هذه الحروف العربية التي يتحدثون بها. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، مناسبة الآية لما قبلها. لما كان المراد بألف لام ميم أن هذا الكتاب من جنس حروفكم التي قد فقتم في التكلم بها سائر الخلق، ومع ذلك أنتم عاجزون عن الإتيان بسورة من مثله، لأنه كلام الله أشار إلى كماله، فأشير إليه بأداة البعد في قوله ذلك الكتاب، لعلو مقداره وجلالة آثاره، وبعد رتبته عن المحرومين. ولما علم كماله أشار إلى تعظيمه بالتصريح بما يستلزمه ذلك التعظيم، فقال لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي إن هذا القرآن لا شك في أنه حق في ذاته، وأنه نزل من عند الله تعالى، كما أنه لا يتضمن ما يوجب الريب. نعم، لاحظ أنه هنا فسر الريب بالشك، والريب أخص من الشك، كأن الريب أقل درجة في الشك، هو الذي يجعلك ترتاب، يعني يجعلك مضطربا أو غير مطمئن. فالله سبحانه وتعالى نفى عن القرآن أدنى ريب أو أدنى شك في أنه من عند الله تبارك وتعالى وأنه حق. لذلك هو أتى بآية أخرى ألف لام ميم تنزيل كتابي لا ريب فيه من رب العالمين، وفي الآية الأخرى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني بالتدبر في القرآن يعلم أنه لا يمكن أن يكون فيه ريب. تفضل، من أول هدى للمتقين. أحسن الله عليكم. هدى للمتقين أي إن القرآن هدى من الضلالة، ونور وتبيان للذين يتقون غضب الله تعالى وعقابه، بامتثال ما أمر الله تعالى به واجتناب ما نهى عنه. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب أي إن من صفات المتقين أنهم يصدقون ويقرون بالغيب، والغيب هو كل ما غاب عن العبد. ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. يقيمون الصلاة أي يؤدون الصلوات لحدودها. الغيب هو هنا فسر الغيب بكل ما غاب عن العبد، واضح؟ يعني الغيب الله سبحانه وتعالى غيب بالنسبة لنا، لكن الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، وهو تبارك وتعالى. يعني الإيمان بالله من باب الإيمان بالغيب، واضح؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. لكن بعض أهل العلم يرى أن يؤمنون بالغيب يدخل فيها معنى آخر، وهو أو معنيان. المعنى الأول الذي يدخل فيه أنه يؤمن وإن غاب عن الناس، يعني وإن كان وحده، يعني إن كان وحده فإنه يخشى ربه ويؤمنه بالغيب، وليس كالمنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. فكأن هذا المعنى يراعى فيه أنه يعني خشي الرحمن بالغيب. والمعنى الآخر أنه تمييز له عن المنافق اللي هم إذا لقوا الذين أمنوا قالوا أمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. الفرق بين الأول والثاني يا شباب أن الأول فيه معنى أن العبد يخاف من الله ويخشاه وإن كان وحده، وإنما المعنى الثاني يتحدث عن المنافقين الذين يتعمدون إظهار الإيمان للمؤمنين لكنهم في الغيب لا يؤمنون، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وإن كان يعني المعنى الأشمل هو أنهم يؤمنون بكل نبأ من الغيب نبأنا الله تبارك وتعالى به، فهذا هو المعنى الجامع. يؤمنون بالغيب يعني ليسوا كالكفار الذين لا يؤمنون إلا بالشهادة ما يشاهدونه، وإنما هم يؤمنون بكل نبأ من الغيب نبأهم الله سبحانه وتعالى به، يؤمنون به بمعنى يصدقون به ويعملون كذلك به، واضح؟ فهم يؤمنون بالله ويعملون له عمل القلب وعمل الجوارح، وكذلك يؤمنون بالملائكة وما يقتضي ذلك، ويؤمنون بالكتب والرسل واليوم الآخر، ويؤمنون بالقدر. كل ذلك يدخل في الإيمان بالغيب، فهو علم وعمل وليس مجرد علم. تفضل. أحسن الله عليكم. يقيمون الصلاة أي يؤدون الصلوات بحدودها وفروضها وواجباتها كما أمر الله عز وجل. ومما رزقناهم ينفقون أي يخرجون من طيب ما أعطاهم ربهم من الأموال. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أي إن من صفات المتقين أيضا أنهم يؤمنون بالقرآن الذي أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون أيضا بجميع الكتب السماوية السابقة من قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال سبحانه أيضا: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. وبالآخرة هم يوقنون، أي يؤمنون إيمانا لا يتطرق إليه شك بالبعث والنشور والثواب والعقاب والحساب والميزان وغير ذلك مما أعد الله تعالى لخلقه يوم القيامة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم، أي إن المتصفين بجميع ما تقدم ذكره من صفات المتقين على نور وبرهان وبصيرة من ربهم سبحانه. وأولئك هم المفلحون، أي وهم أيضا فائزون بإدراك ما طلبوا وبالنجاة مما منه هربوا. الفوائد التربوية: أولا، أن التقوى في القلب هي التي تؤهل العبد للانتفاع بهذا الكتاب، فكل من كان أتقى لله تعالى كان أقوى اهتداء بالقرآن الكريم، لأن الهدى علق بوصف في قوله تعالى: هدى للمتقين. والحكم إذا علق بوصف كانت قوة الحكم بحسب ذلك الوصف المعلق عليه. نعم، لاحظ في نفس السورة شباب، في نفس السورة الله سبحانه وتعالى قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ففي فرق بين ما أنزل له القرآن وبين عاقبة ذلك. مثلا الله سبحانه وتعالى قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين، لكن الله سبحانه وتعالى قال: ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ففرق بين ما أنزل له الشيء وبين عاقبة ذلك. فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن هدى، لكن من الذين ينتفعون بهذا القرآن؟ قال الله عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال كذلك: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالله سبحانه وتعالى قال حتى عن الكافرين: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، اللي هو القرآن. فالإنسان بقدر تقواه بقدر ما ينتفع من القرآن، أو تستطيع أن تقول بقدر تقوى العبد يكون مهتديا بالقرآن. يعني نفس تقوى الإنسان هي ميزان اهتدائه بالإيه؟ بالقرآن. وبالآخرة هم يوقنون. تفضل. أحسن الله عليك. ثانيا، الإيمان بالغيب هو مفرق الطريق في ارتقاء الإنسان عن عالم المادية، ولكن الماديين في كل زمان يريدون أن يعودوا بالإنسان القهقر إلى عالم المادية الذي لا وجود فيه لغير المحسوس، ويسمون هذا طبعاً. مش عندي أنا الزيادة دي، مش عندي واضح إن هم شالوها، يعني إن هم يعني هو يريد أن يقول إن الذين لا يؤمنون بالغيب اللي هو بيسموهم الماديين، بس هي ليست عندي يعني، فنتجاوزها لأن هم أكيد يعني هم لغوها من الكتاب. الفوائد العلمية ولا طائف ولا أنت عندك؟ وبالآخرة هم يؤمنون. وبالآخرة هم يؤمنون شيء موجود. ثالثا، في قوله تعالى: وبالآخرة هم يوقنون، دلالة على أهمية الإيمان بالآخرة، لأن الإيمان بها يستلزم الاستعداد لها بالأعمال الصالحات وترك المحرمات. رابعا، ختمت السمات بقوله: وبالآخرة هم يوقنون، لأنها الخاتمة التي تربط الدنيا بالآخرة، والمبدأ بالمصير والعمل بالجزاء، والتي تشعر الإنسان أنه ليس لقا شيئا ملقا لهوانه مهملا، وأنه لم يخلق عبثا ولن يترك سدى، وأن العدالة المطلقة في انتظاره ليطمئن قلبه وتستقر بلابله ليطمئن قلبه. لكن بعض أيضا ليست عندي هذه الفائدة، يعني أنا عندي فقط فائدتان في الفوائد التربوية. طيب، آخرها كانت وزارة المحرمات. طيب ادخل، أنت دخلت في الفوائد العلمية؟ لا لا، ندخل إليها إن شاء الله. طيب تفضل. أحسن الله عليك. الفوائد العلمية واللطائف: أولا، بيان علو القرآن لقوله تعالى: ذلك، الإشارة بالبعد تفيد علو مرتبته، وإذا كان القرآن عالي المكانة والمنزلة فلا بد أن يعود ذلك على المتمسك به بالعلو والرفعة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يظهره على الدين كله. وكذلك ما وصف به القرآن كالكرم والعظم فإن للمشتغل به نصيبا من ذلك. ثانيا، نفي الريب عن القرآن في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه يدل على ثبوت كمال ضده، فهو يورث كمال اليقين لما يتضمنه من الحجج والبراهين والدلائل التي لا تترك في الحق لبسا. والنفي الوارد في باب صفات الله تعالى أو الملائكة أو النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن يدل على ثبوت كمال ضده. ثالثا، في قوله تعالى ذلك الكتاب إشارة إلى ما سيؤول إليه أمر القرآن من كونه مكتوبا. يعني هو معلش عشان هذه القاعدة اللي هي النفي يدل على كمال ضده، يعني مثلا الله سبحانه وتعالى قال ولا يظلم ربك أحدا، ما هو ضد الظلم؟ العدل. فهو يريد أن يقول إن ما نفي يدل على كمال الضد، مثلا ما ضل صاحبكم وما غوى هذا يدل على تمام الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم والاستقامة، فمثلا لا يظلم ربك أحدا يدل على تمام العدل، وهذا مقصده من القاعدة. تفضل. أحسن الله إليكم. رابعا، قال تعالى ويقيمون الصلاة ولم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون بالصلاة، لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة، فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وإقامتها باطنا بإقامة روحها وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله ويفعله منها. فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي يترتب عليها الثواب. خامسا، كثيرا ما يجمع الله تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن، ذلك لأسباب، منها أن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان إلى عبيده، وسعادة العبد دائرة بين الأمرين، كما أن الصلاة رأس العبادات البدنية والزكاة رأس العبادات المالية، والعبادات راجعة إلى هذين. سادسا، في الإتيان بمن التي هي للتبعيض في قوله مما رزقناهم ينفقون، إيماء إلى كون الإنفاق المطلوب شرعا هو إنفاق بعض المال، لأن الشريعة لم تكلف الناس حرجا، وهذا البعض يقل ويتوفر بحسب أحوال المنفقين. سابعا، في قوله سبحانه رزقناهم إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم، وإنما هي رزق الله الذي خولكم وأنعم به عليكم، فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم، وواسوا أخوانكم المعدمين. ثامنا، في قوله تعالى مما رزقناهم ينفقون دلالة على أن الإنفاق من غير الزكاة لا يتقدر بشيء معين لإطلاق الآية، سواء كانت من للتبعيض أو للبيان. تاسعا، في قوله تعالى مما رزقناهم ينفقون، يعني هو يريد أن يقول الشباب أن كلمة من إما تكون يعني من المال أو بعض المال، فالمراد أن النفقة لا تستوعب المال كله، وأن ليس لها حد، يعني ممكن الإنسان ينفق كثيرا أو قليلا، هذا هو الذي يريد أن يقوله. أكمل شيخنا. أيوة تفضل. طيب أحسن الله عليكم. تاسعا، في قوله تعالى مما رزقناهم ينفقون لم يذكر المعمول المنفق ذاته والمنفق عليهم لكثرة أسبابه وتنوع أهله. عاشرا، في قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما يعني يقصد يعني الله سبحانه وتعالى الذي يرزقنا، الله سبحانه وتعالى يرزقنا المال، يرزقنا العلم، يرزقنا الصحة، الجاه، فلو احنا جعلنا مما رزقناهم يعني كل ما رزق الإنسان ينفق منه، وبعض أهل العلم أصلا قال مما رزقناهم ينفقون يعني جعلها واسعة، بل بعضهم يقول أن تتعلم العلم وأن تعلمه، فكل ما رزقه الإنسان يستحب له أن ينفق منه لله. تفضل. أحسن الله عليكم. عاشرا، في قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بدأ بالقرآن مع أنه آخر الكتب السماوية زمنا، لأنه مهيمن على الكتب السابقة وناسخ لها. الحادي عشر، في قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون، نص جل وعلا على الإيقان بالآخرة مع دخوله في الإيمان بالغيب لأهميته، لأن الإيمان بما يحمل على فعل المأمور وترك المحظور. ثاني عشر، في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، دلالة على أن الفلاح مرتب على الاتصاف بما ذكر، فإن اختلت صفة منها نقص من الفلاح بقدر ما اختل من تلك الصفات، وذلك لأن الحكم وذلك لأن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. فالصحيح من قول أهل السنة والجماعة والذي دل عليه العقل والنقل أن الإيمان يزيد وينقص ويتجزأ، ولو ذلك ما أن الإيمان يزيد. أحسن الله عليكم. أن الإيمان يزيد وينقص ويتجزأ، ولولا ذلك ما كان في الجنات درجات. معنى يتجزأ شباب، معنى يتجزأ يعني أن يوجد بعضه ويذهب بعضه. يعني مثلا الإنسان المؤمن الذي فعل فاحشة والعياذ بالله نقص إيمانه، فالإيمان ليس كلا، إما أن يوجد كله أو يذهب كله، لا، يمكن أن يوجد بعضه ويذهب بعضه. كالرجل مثلا الذي شرب خمرا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد علمت أنه يحب الله ورسوله، نقص عنده بعض الشعب لكن بقي عنده شعب وإن كانت بقيت ناقصة. فهو هذا معنى أنه يتجزأ، أنه هو ليس كما يقول الوعيدية من الخوارج وغيرهم إن الإيمان إما أن يوجد كله أو يذهب كله، لا، يمكن أن يوجد بعض الإيمان، والمؤمن يمكن أن يكون فيه خصلة من خصال النفاق أو خصلة من خصال الجاهلية، لكن مع ذلك يبقى مؤمنا ناقص الإيمان. تفضل. أحسن الله عليكم. بلاغة الآيات. أولا، قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فيه من أوجه البلاغة الإشارة للبعيد في ذلك بإدخال اللام، إشارة إلى علو منزلة هذا الكتاب وشرفه وبعد مرتبته وعلوه على مرتبة كل كتاب سواه. الكتاب جاء معرفا بالألف واللام للتفخيم لأمره ولبيان علو شأنه. هدى، وضع المصدر هدى موضع اسم الفاعل هاد للتأكيد على ديمومة هدايته واستمرارها، وجاء منكرا للتعظيم وللدلالة على أنها هداية مطلقة لكل متق في كل ما يحتاج إليه، في كل ما يحتاج إليه الخلق للوصول إلى السعادة في الدارين. وفي هذه الجمل الأربع ألف لام ميم وذلك الكتاب ولا ريب فيه وهدى للمتقين جمال بلاغة، حيث جاء بها متناسقة هكذا من غير حرف عطف، وذلك لمجيئها متآخية آخذا بعضها بعنق بعض مع ما في كل جملة من نكتة ذات جزالة. ففيها ما يسمى عند البلاغيين بالفصل، وهو عدم عطف الجمل بالواو لكمال الاتصال بينها. ثانيا، لم يقل ذلك الكتاب لا ريب فيه وهدى للمتقين، لا، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تفضل. أحسن الله عليكم. ثانيا، قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فيه حسن ترتيب وتقديم للأهم فالأهم، فالإيمان بالغيب لازم للمكلف دائما، والصلاة لازمة في أكثر الأوقات، والنفقة لازمة في بعض الأوقات. تقديم المفعول مما رزقناهم على الفعل ينفقون للاهتمام به وللدلالة على كونه أهم، ولإفادة الاختصاص ولتناسب رؤوس الآية. ثالثا، قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، في قوله أنزل عبر عنه بلفظ الماضي، وإن كان بعضهم مترقبا تغليبا للموجود على ما لم يوجد أو تنزيلا للمنتظر منزلة الواقع، ففي هذا التعبير تغليب المحقق على المقدر. يعني هو في شرف يريد أن يقول شباب إن يعني حينما نزلت هذه الآيات كان بعض القرآن لم ينزل، لأن يعني سورة البقرة من أوائل ما نزل في المدينة، فبقي القرآن لسه، سورة آل عمران، سورة النساء، وهكذا. فهو يريد أن يقول إن هو عبر بالكتاب، يعني كأن كل الكتاب نزل. فهمت؟ أعد مرة أخرى كلمة أنزل، عبر عنه بلفظ الماضي وإن كان بعضهم مترقبا، يعني لسه سينزل، تغليبا للموجود على ما لم يوجد، تمام، او تنزيلا للمنتظر منزله الواقع. تفضل. أحسن الله عليكم. ففي هذا التعبير تغليب المحقق على المقدر، وتنزيل ما في شرف الوقوع لتحققه منزله الواقع. وبالاخره هم يوقنون، فيه تقديم لشبه الجمله وبالاخره للاهتمام بامرها والاشعار بالحصر والاختصاص، كان ما عدا الايقان بالاخره ليس بمستاهل للايقان به، والقطع بوقوعه فهو أساس الإيمان ورأسه. التأكيد بالجملة الإسمية مع أنها معطوفة على جملة فعلية آكد في الإخبار عن هؤلاء بالإيقان ومشعر بالاهتمام بهم، وذكر الضمير الظاهر هم مع أنه موجود في الفعل يوقنون زيادة في التأكيد. رابعا قوله تعالى أولئك على هدى. طبعا قبل أن ندخل في رابعا وبالآخرة هم يوقنون، نحن سنرى شباب أثناء دراستنا لكتاب الله عز وجل أن اليقين بالآخرة له أثر عظيم على العبد في الإقدام على الطاعة وفي ترك المعصية، كما قال الله سبحانه وتعالى مثلا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فلأنه خاف مقام ربه تبارك وتعالى يوم القيامة ولأنه موقن بلقاء الله يعني نهى نفسه عن الهوى. أيضا سيأتي معنا في السورة قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة أو مثلا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فأثر اليقين بلقاء الله تبارك وتعالى في هجر ما نهى الله عنه وفعل ما أمر الله به هذا أمر ظاهر. لذلك ربنا قال أرأيت الذي يكذب بالدين يعني يكذب بالبعث من هو؟ هذا التكذيب في القلب. قال فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، يعني أن كفره بالآخرة هو سبب لهذه الأعمال التي تخرج منه. لذلك يأتي مثلا في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، لماذا؟ لأن إيمانه باليوم الآخر ويقينه به هو الذي يحمله على هذا الفعل. تفضل. أحسن الله إليكم. رابعا قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فيه الإتيان بحرف على الذي يفيد الاستعلاء إشارة إلى تمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه وتمسكهم به. تنكير هدى ليفيد ضربا مبهما لا يبلغ كنه ولا يقادر قدره، كأنه قيل على أي هدى، كما تقول لو أبصرت فلانا لأبصرت رجلا. تكرير اسم الإشارة أولئك وأولئك للتأكيد والعناية بشأن المتقين وللإشارة إلى علو مرتبتهم، وفي دلالة على أن كل من الهدى والفلاح مستقل بتميزهم به عن غيرهم، بحيث لو انفرد أحدهما لكفى تميزا عن حياله. الإتيان بحرف العطف الواو في المبتدأ الثاني لاختلاف الخبرين وجودا ومقصودا، واستقلال كل من الهدى والفلاح بتميزهم به عن غيرهم، ولو كان الخبر الثاني في المعنى الأول لم يدخل العاطف، لأن الشيء لا يعطف على نفسه، كما في قوله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الإتيان بضمير الفصل هم للتأكيد والحصر ورفع توهم من يتشكك أو يتوهم التشريك فيه، كأنه قال هم المفلحون لا غيرهم. ودخول الألف واللام على الخبر المفلحون فيه إشعار بالحصر كذلك، كأنهم قد استحقوا الوصف الكامل من الفلاح. في هذه الآيات حسن تقسيم حيث استوعبت جميع الأوصاف المحمودة والعبادات البدنية والمالية التي يعكف عليها المؤمنون. الآيات. طبعا هذه الآيات شباب أين نصنفها؟ نصنفها في الكلام عن القرآن وصفاته وأسمائه، وأيضا نصنفها في خصال المؤمنين في القرآن، فالله سبحانه وتعالى ذكر من خصالهم الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والنفقة مما رزقهم الله إلى آخر ذلك. أكمل. أحسن الله عليك. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قريب الكلمات أأنذرتهم أعلمتهم بما تحذرهم منه، وأصل الإنذار إخبار فيه تخويف أو الإبلاغ. ختم طبع على الشيء ووسمه وسده وربطه، والخاتم بمنزلة الطابع. غشاوة غطاء وساتر من غشي الشيء. نلاحظ أن هو فسر ختم بطبع، وأنا في رأيي أن هذا التفسير ليس دقيقا، وسيأتي التنبيه عليه إن شاء الله، أن الختم غير الطبع، وأن المختوم على قلبه يمكن أن يهديه الله سبحانه وتعالى بخلاف من طبع الله على قلبه. بمعنى أن استبدال لفظ طبع بختم خطأ، وإنما الصواب أن نذكر اللفظ كما هو، فإن الختم له دلالة، ومن كان مختوما على قلبه يمكن أن يفتحه الله سبحانه وتعالى بخلاف المطبوع على قلبه. وإن شاء الله سيأتي تعليق مهم جدا على هذه الآية، لأنها من الآيات التي وقع فيها إشكال، يعني كيف إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، مع أن كثيرا من أولئك الكفار الذين أنذروا آمنوا واهتدوا. واضح، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. تفضل أكمل. السلام عليكم. مشكل الإعراب، قوله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، سواء مبتدأ مرفوع وأأنذرتهم خبره، وجملة سواء عليهم خبر خبره إن خبره. نعم يعني... السلام عليكم. وأأنذرتهم خبره وجملة خبره سواء وأأنذرتهم خبره. يعني هي فعلا إعرابها خبر كمان، يعني هي وأنذرتهم دي كأنها في محل رفع مبتدأ، وخبره ده خبر. تفضل. أحسن الله عليك. وجملة سواء عليهم خبر إن، ويجوز أن يكون سواء خبر إن، وما بعده مرفوع بفعله، وسدت هذه الجملة مسد الخبر، والتقدير يستوي سدد. عندهم الإن. أنت مكتوب عندك سدت ولا سدت؟ سدت. ما هو مشكلة حرف السين؟ سدت. أحسن الله عليك. وسدت هذه الجملة مسد الخبر، والتقدير يستوي عندهم الإنذار وتركه، ويجوز أن يكون خبر إن قوله لا يؤمنون وما بينهما اعتراض وقيل غير ذلك. المعنى الإجمالي، يخبر الله عز وجل عن الكافرين بأن الإنذار وعدمه عندهم سيئان، فهم سواء أنذروا أم لم ينذروا لا يصدقون بما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم من الحق، وذلك أنه قد طبع الله على قلوبهم وسمعهم فلا ينفعهم الهدى، وجعل على أبصارهم غطاء فلا يبصرون ما يهديهم، وجزاء هؤلاء الكافرين عذاب النار. تفسير الآيات، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي إن هؤلاء الذين كفروا يتساوى في حقهم كلا الأمرين، الإنذار وعدمه، فهم في كلا الحالين لا يؤمنون بما جئتهم به يا أيها الرسول من الحق. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أي طبع الله عليها فلا ينتفعون بهدى. وعلى أبصارهم غشاوة، أي عليها غطاء فلا يبصرون هدى. ولهم عذاب عظيم، أي عذاب النار. الفوائد التربوية، على المسلم أن يتفقد قلبه فهو محل الوعي. خلينا نقف هنا مع هذه الآية. أولا شباب، هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر صفة المتقين المنتفعين بكتاب الله تبارك وتعالى، ذكر الذين كفروا، فقال وهو يكلم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني سواء الإنذار وعدم الإنذار فلا يؤمنون. طيب خلونا نفهم هذا الأمر من أوله. أولا الله سبحانه وتعالى هنا يبين أحوال الناس في تلقي هذا القرآن، فذكر المؤمنين المتقين، ثم ذكر الكافرين، ثم ذكر الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر اللي هم سموا بعد ذلك بالمنافقين أو في غير هذه السورة على الأقل. فربنا قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هذا يدل على أن مجرد إنذار النبي صلى الله عليه وسلم ليس موجبا لإيمان هؤلاء إلا أن يشاء الله. بمعنى الله سبحانه وتعالى بين في القرآن أن آيات الأنبياء وإنذار الأنبياء لا ينفع إلا بمشيئة الله، كما قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا مثلا أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، آيات كثيرة، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل في قراءة أو لا يهدي من يضل. وقال مثلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ فبيان هذا الأصل في القرآن الكريم كثير، وهو أن هداية عبد إلى الإيمان بالله إنما هي من الله، والآيات والإنذار هو سبب. لذلك قال وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فربنا تبارك وتعالى هنا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر أثناء كفره سواء في حقه الإنذار وعدم الإنذار، فهو لا يؤمن، تمام؟ قال ختم الله على قلوبهم، ليس المراد هنا أن الله ختم على قلب كل كافر، لا، المراد أن الكافر مختوم على قلبه، لكن قد يفتحه الله، كما جاء في الحديث في البخاري أن الله تبارك وتعالى يعني مكتوب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء فأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، واضح. وفي الآية الأخرى لقد حق القول على أكثرهم، بمعنى أن هذه الآية شباب تتكلم عن حال الكافر أثناء كفره، لكن ليس معنى ذلك أنه ينبغي أن يبقى كافرا وأنه لا يمكن أن ينفعه الإنذار. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يهدي الكافر وهدى كثيرا من الكفار، فهناك فرق بين الكافر وبين من حق عليه القول، فالذي حق عليه القول هو الذي سيلقى الله كافرا ولن تنفعه الهداية وإن كانت أقيمت عليه الحجة، كما قال الله سبحانه وتعالى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، واضح. وكما قال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. فربنا سبحانه وتعالى لم يرد من هذه الآية أن يبين أن كل كافر لا ينفعه الإنذار وأن كل كافر مطبوع على قلبه، لا، وإنما قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. لكن هل هذه الغشاوة يمكن أن تزال؟ بلا شك، وكثير من هؤلاء يؤمن وكثير منهم آمن بالفعل، ومن نزلت فيهم هذه الآية كثير منهم آمن وصار مع الصحابة وجاهد معهم، واضح، وأثنى الصحابة على إيمانهم. فليس المراد في هذه الآية أن المخاطبين بالآية طبع على قلوبهم بمعنى أنهم لن يهتدوا، وإنما المراد أن الكافر حال كفره فهو مختوم على قلبه وعلى سمعه وعلى بصره غشاوة، وإن بقي على ذلك فله عذاب عظيم. لكن هل يمكن أن يهديه الله؟ نعم بلا شك، وإلا أصلا هذه الآية نزلت للترغيب في الهداية، فكيف يكون المراد منها أنهم لن يهتدوا؟ لا، لكن الذين حقت عليهم كلمة الله لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، وهؤلاء ليسوا كل الكفار، كم من كافر أدركته رحمة الله وكم من فاجر أدركته رحمة الله فصار تقيا، واضح كذا. فالمراد هنا تلقي هؤلاء للوحي، فالله سبحانه وتعالى قد يفتح قلب الكافر لهذا الوحي ويؤمن، كما آمن كثير من الكفار الذين حتى قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فأنا بس الإشكال عندي أن بعض الناس يظن من هذه الآية أن هذه الآية عامة، يعني عامة في كل كافر، من جهة أن كل كافر مطبوع على قلبه فلا يؤمن، هذا خطأ، وليس كذلك المراد منها أن الكافر يعني كل كافر ينتفع بالموعظة، وإنما المراد أن الكافر حال كفره لا تنفعه الموعظة ولا ينفعه الإنذار إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، لكن من حق عليه القول فإنه لا تنفعه الهداية ولا تنفعه النذر ولو جاءته كل آية. تفضل أكمل. أحسن الله عليك. الفوائد العلمية واللطائف. أولا في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء، يعني أحاول أشبهها لك، يعني أحاول أشبه لك عشان تفهم. تصور كده أن في معلم متميز، معلم مثلا بيشرح مثلا قرآن وهو متميز جدا، فأنا بقول له الشخص ده اللاهي اللاعب اللي مشغول عنك، سواء في حقه أنذرته أو لم تنذره. يعني لو أنت كنت أفضل شيخ أو أقل شيخ هو مش فارق معاه. ليه؟ لأنه مشغول عنك، لأنه ملهي عنك. فليس المراد هنا أنه لا يمكن أن ينتفع بإنذارك، وليس يعني ليس المراد أنه لا ينتفع بإنذارك في أي وقت، لا، المراد أنه في حال انشغاله وفي حال لهوه لا تنفعه الموعظة، وسواء عليه إنذارك وعدم إنذارك. فليس المراد هنا أنه في كل أحواله لا يمكن أن يستجيب، لا، لكن في هذه الحالة التي هو مشغول فيها عنك فلا ينفعه. يعني تصور لما يكون إنسان يا شباب يسد أذنيه، تمام، وانت عمال تشرح وتحاول تقرب له المعنى وتتجمل في الكلام، هل سينفعه كلامك أو تجملك أو بيانك؟ لا ينفعك. لماذا؟ لأنه إيه؟ سد آذانه. تماما كما قال الله سبحانه وتعالى في قوله: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. يعني هي هذه الآية صنو تلك الآية. فليس المراد يا شباب أن الكافر لا يمكن أن ينتفع من الإنذار وآيات الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد يهديه وقد يشرح صدره للإسلام، وإنما المراد أنه حال كفره وحال ختم الله على قلبه لا ينفعه الإنذار. فهذه الآية تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس عليه هدايتهم. لذلك جاء في السورة في ختام السورة: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فليست الآية تنفي أن تكون الآيات والإنذار سببا في الهداية، وإنما تنفي أن تكون موجبا للهداية، وإنما الهداية بيد الله تبارك وتعالى. وكم من كافر آمن وأسلم. تفضل. أحسن الله عليك. في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم حين يرده الكفار ولا يقبلون دعوته. ثانيا في قوله سبحانه: ختم الله على قلوبهم. هي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس عليه هداهم، نعم، لكنها أيضا بيان أن الداعي مهما أوتي من الآيات والحكمة والنصح وإرادة الخير فقد لا ينفعه، قد لا ينفع المدعو دعوة الداعي لفساد هذا المدعو نفسه، بمعنى أن هذا المدعو عنده يعني السبب في قلبه مرض، فلا ينفعه الدعوة. فهي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وإعلام أيضا أن الله سبحانه وتعالى وحده الذي يهدي. تفضل أكمل. أحسن الله عليكم. ثانيا في قوله سبحانه: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، قيل: جمع القلوب والأبصار ووحد السمع لوجوه، أحدها أنه وحد السمع لأن لكل واحد منهم سمعا واحدا، كما يقال: أتاني برأس الكبشين، يعني رأس كل واحد منهما، يقال ذلك إذا أمن اللبس. الثاني أن السمع مصدر في أصله والمصادر لا تجمع، يقال: رجلان صوم ورجال صوم، فروعي الأصل. ومما يدل على ذلك جمع الأذن في قوله: وفي آذاننا وقر. الثالث أن نقدر مضافا محذوفا، أي وعلى حواس سمعهم. الرابع أن ما قبل لفظ السمع وما بعده ذكر بلفظ الجمع، وذلك يدل على أن المراد منه الجمع أيضا. بلاغة الآيات: أولا في قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، في قوله أأنذرتهم عدل عن المصدر إنذارهم إلى الفعل لما فيه من إبهام التجدد. في قوله: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، حسن دخول الهمزة وأم لتقرير معنى الاستواء وتأكيده. ثانيا قال تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، في قوله وعلى سمعهم تكرر حرف الجر لتأكيد المعنى، فهم لا يسمعون حق السمع. ثالثا قوله وعلى أبصارهم غشاوة، جاءت غشاوة نكرة للتفخيم والتهويل، وليفيد أن على أبصارهم نوعا من الأغطية غير ما يتعرفه الناس، وهو غطاء التعامي عن آيات الله تعالى. نعم يعني هم أنفسهم قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. فالله سبحانه وتعالى يبين أنهم حال كفرهم هم كذلك، لكن هل الله سبحانه وتعالى يمكن أن يشرح صدورهم للإيمان؟ نعم، الله سبحانه وتعالى قال أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، وقال أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ، وقال فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. إِذَنْ هذه الصدور الضيقة المختوم، أي القلوب المختوم عليها والأسماع كذلك المختوم عليها والأبصار التي عليها غشاوة، يمكن أن يفتحها الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث: لن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء فأفتح به أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفة. تفضل. أحسن الله عليكم. رابعا، في قوله ولهم عذاب عظيم، تنكير عذاب للتفخيم والتهويل والمبالغة وللإشارة إلى أنه نوع منه مجهول الكم والكيف، وصفه بعظيم لتأكيد ما يفيده التنكير في عذابه ولدفع الإيهام بقلته وندرته ولتأكيد أنه بالغ حد العظمة وأن لهم من بين الآلام العظام نوعا عظيما لا يعلم كنهه إلا الله. نعم، يعني المراد من هذه الآية شباب يعني إجمالا أن الله تبارك وتعالى يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء بالقرآن الحق وأن هذا القرآن لا ريب فيه وأنه هدى للمتقين، لكن نفس هذا القرآن يمكن أن تجد من لا يقبله أصلا ومن لا يؤمن به ومن لا يهتدي به بل من يضل به، كما قال الله سبحانه وتعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، نفس هذا القرآن يضل الله به ويهدي به، واضح، وما يضل به إلا الفاسقين. فربنا تبارك وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه أن الكافر سواء في حقه الإنذار وعدم الإنذار. لماذا؟ لأنه حال كفره مختوم على قلبه وسمعه وبصر وعلى بصره غشاوة، وأنه إذا مات على ذلك سيكون له عذاب أليم، لكن الله سبحانه وتعالى قد يهديه فيجعل هذه الآيات نافعة له، فقد يكون السيف قاطعا ولكن المحلة غير قابل، واضح. فلا بد أن نضع هذه الآية في سياقها ونضعها كذلك في سياقها من الآيات من السورة، فهذه السورة تبين هذا الأمر، مثلا ليس عليك هداهم، أو مثلا تبين أيضا مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فهذه الآيات ليس المراد منها أن كل كافر نزلت الآية فيه أنه لن يؤمن وأنه طبع على قلبه، لا، وإنما المراد أنه لا يلزم أن تنفعه الآيات والنذر، لكن الله سبحانه وتعالى قد يهدي. نقف عند هذا الحد شباب، وأريد أن أذكرك في ختام الدرس أننا مر معنا أكثر من 3 ساعات ونحن اجتمعنا على كتاب الله نطلبه نتلوه ونلتمس ما فيه من العلم والعمل. هذه 3 ساعات كانت ممكن تضيع منك على الإنترنت أو في النوم أو في اللعب، لكن الله سبحانه وتعالى حفظها لك، فأنا أريد منك أن تستثمر أوقاتك. لماذا؟ لأن العمر الذي يمضي لن يعود لك إلى يوم القيامة، خلاص، فلذلك اجتهد وتعلم وخذ الأسباب التي تجعلك تحفظ وقتك، ومن خير هذه الأسباب أن تمضيه في طلب العلم، في القراءة، وفي تقييد الفوائد والاستماع إلى الدروس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما تعلمنا وأن يجعل القرآن حجة لنا، وجزاكم الله خيرا، وجزا الله الأخ وئام والأخ بشار، وتقبل الله منا ومنكم، وإن شاء الله غدا موعدنا 5:30، ولكن إن شاء الله غدا ستكون 4 ساعات بإذن الله، وطبعا لن يكون عندنا هذه المقدمات، سنحاول إن شاء الله أن احنا يعني أقل شيء في كل مجلس نقرأ 300 صفحة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.